الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام. اللهم علمنا ونفعنا وفعل بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقنا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمنا الله وإياك: ومن استعداه على خصم في البلد بمال، استعداه يعني طلب الخصم من القاضي إحضار خصمه، يعني من استعد القاضي إذا أتى مدعٍ عند القاضي فطلب من القاضي أن يحضر خصمه. نعم. ومن استعداه على خصم في البلد بما تدفع، فإذا كان الخصم في البلد، والقيد الثاني دعوى هذا المدعي مما تتبعه همة أوساط الناس، مثلا ادعى بمبلغ يعني تتبعه همة أوساط الناس، فإن ادعى بمبلغ زهيد، مثلا ادعى بخمس ريالات بعشر ريالات، فإن القاضي لا يلزمه أن يستجيب لدعوى هذا بالإحضار. نعم. الهمة يشاهدون غير همة النقطة، والله ما أدري هل نصه وما نصه، لكن أطلقوا فتحمل عليه. لأن يشاهد مثلا 100 ريال تتبعه الهمة، مثلا كل 500 ريال تتبعه الهمة يقضى، لكن يتراجع في المحكمة على 500، يعني ما تتبع لمدة وسط الناس، لا تختلف الحال بالحكم. والله شف ما أدري صراحة، لكن واقع الناس، في من الناس يعني الحمد لله الذي أفانا تبيك المفروض مرضى يشتكون على دون ذلك، ف وسط الناس إيه. والله ما أدري هل يختلف الحكم، لكن هم كذا قيدوا، حتى بعض الشراح المعاصرين مثلوا عليها بعشر ريالات، قال فإن ادعى مثلا بعشر ريالات مثلا فعبها كذا، فولم أسمع أحد أن يفرق. نعم. قال لازمه إحضاره إلا غيره، يعني إن اجتمع إن صار في البلد وهمته ودعوته تبع همة وصال، يلزم القاضي أن يحضر الخصم، يلزم القاضي أن يحضر هذا الخصم. نعم. إلا غير برزة فتوكلوا كمريض ونحوه. نعم. فإذا كان هذا المدعى عليه مريضا لا يستطيع الحضور، أو كانت برزة غير برزة، امرأة غير برزة، غير برزة يعني أنها متعودة أن لا تبرز للرجال فلا تخرج إلى الشارع كثيرا ولا تبرز للرجال من عادتها، فإن هذه العادة تحترم لها، تحترم لها. أما إذا كانت المرأة برزة تتعود الخروج فإنها يلزمها القاضي بالحضور. نعم. فتوكل مريض ونحوه. نعم توكل، يعني المريض يوكل والبرزة كذلك توكل. نعم. غير برزة. غير برزة. نعم. غير هؤلاء ما ينفع في المذهب. لا هذا يعني لأن سيأتي حكم الآن. الحكم وش هو؟ أن إذا وقع عليهم حلف، هل القاضي يلزم غير البرزة أن تحضر؟ لا، يرسل لها من يحلفها. لكن لو وكل أحدا في خصومة ثم صار فيها حلف، فإن القاضي لا يرسل له من يحلفه، بل يلزمه أن يأتي عند القاضي ويحلف بنفسه، لأن قال الوكيل لا يحلف. وليك. قال وإن وجبت يمين فأرسل من يحلفهما. نعم. فصل. فشفط هنا كما يقال باب الدعاوى، طبعا هم يقولون والبينات، لكن كأن المؤلف هنا لم يعني يتطرق إلى البينات كثيرا، بل كأنه يعني تطرق إلى الدعاوى أكثر. المهم المدعي ما يطلب حقا له، يطلب حقا له، ومدة عليه ما يطالب بحق، يطالب بحق. طبعا فيه تعريبات كثيرة جدا في هذا، لكن الأمر الذي يبسط المسألة أن المدعي يدعي أمرا له يقول لي كذا، والمدعى عليه يدعى عليه بأمر يقال عليه كذا، عليه كذا. نعم. فمن شرط الدعاوى الشرط الأول أن يكون المدعي والمدعى عليه جائز التصرف. فقد عرفت أن جائز التصرف هو الحر المكلف الرشيد. نعم. وشرط كون مدعي ممكن جائز التصرف. نعم. وتحرير الدعوى. تحرير الدعوى بمعنى توضيحها بأن لا يكون فيها لبس. تحرير الدعوى معناه توضيحها، يعني يقول أدعي عليه بمبلغ 1000 ريال مثلا ثمن مبيع مثلا أو قرض، وأطالبه بها أطالبه بها. فإن لم تكن الدعوى محررة بأن مثلا قال له علي شيء أو 1000 أو أطلق أو لم يبين، لا تقبل الدعوى هذه، بل لابد أن يحرر دعوى، لابد أن يحرر. ومن الأخطاء التي يقع فيها المترافعين المحاكم من الأخطاء أنهم لا يحررون دعواهم، يعني يأتون عند القاضي فيصل القاضي كالمصلح الاجتماعي يقول ايش عندك، يقول الله سوى لي كذا وعطلي، طيب ايش تبي انت هم شي من الرجال. فيتعب القاضي كثيرا في قضية تحرير الدعوة، يعني يستخلص دعوى المدعي ما هي. طبعا المفترض أنه يأتي المدعي ويعرف دعوة، المفترض أنه لا يرفع إلا وهو قد حرر دعوة، فلا تصح الدعوة ولا تقبل إلا إذا كانت محررة. نعم. نظام يسمح بثلاث جلسات من حرر الدعوة بثلاث أشهر. نعم. قال وتحرير الدعوة نعم. وعلم المدعى به إلا بما نصححه مجهولا كوصية. نعم، يعني أن يعلم المدعى به، يعني يقول أدعي عليه بكذا، يحدد المدعى به. هنا تحديد المدعى به ليس كتحرير الدعوة، تحرير الدعوة لابد أن تكون كاملة في قضية مثلا أنها ثمن مبيع، قرض، معاملة، شركة إلى آخره. لكن هنا العلم بالشيء ما هو، يعني ريالات، الرقم المعين، فإذا كان مجهولا فإنه لا يصح إلا فيما يصح مجهولا مما مر معنا، مثل وصية يصح الوصية بالمجهول، فإنه له أن يدعي ويقول هذا أوصى لي بشيء وهذا الشيء لا أعرفه مثلا، أو مثلا هو مثلا قال شجرة من الشجر أو نخلة من النخل مثلا مجهول، فإنه يصح لأنه أصلا يصح مجهولا من الأصل. نعم. قال سببه. نعم، هنا من تحرير الدعوة، من تحرير الدعوة أنه يذكر شروط العقد، مثلا يقول اشتريت منه راضيا مالكا وهو جائز التصرف مثلا بثمن بمبلغ معلوم وسلعة معلومة وكذا، يذكر شروط العقد، أو مثلا نكحتها مثلا بشاهدي عدل وولي وكذا، يذكر شروط العقد. أو كذلك قال يذكر أو نعم أو يذكر سبب الإرث، مثلا قال أنا أدعي أن لي إرث منه لأنني مثلا ابنه مثلا، فيذكر السبب، أو لأنني مثلا أخوه أو وهكذا. فإذا يذكر سبب، يذكر شروط العقد أو سبب الإرث. نعم. أو محلا بأحد هذه صورة المسألة، لو ادعى عليه قال لي عليه إناء فيه ذهب، طيب الآن هذا مقوم أليس كذلك؟ فإن قومه بالذهب قال مثلا هذا الإناء أقومه بدينارين، صار ربا لأنه باع ربا ذهب بذهب نسيه. فإذا صار الإناء فيه ذهب فإنه يقول مثلا أدعي لي عليه إناء فيه ذهب مثلا بقيمة خمسة، بقيمة مثلا خمسة دراهم مثلا، خمسة دراهم. ف فيقومه بالدرهم، وإن كان هذا الإناء فيه فضة قومه بالذهب، وإن كان فيه فضة وذهب، فيه فضة ونعم وذهب، وش الحل؟ يقومهما بأيهما شاء ضرورة، ضرورة ليس يعني الأمر مفتوح، لكن هذا للضرورة. نعم. كل الصور ضرورية. لا. لأن الذهب الفضة نسيها يجوز. الذهب الفضة. صرف. إيه لكن هذا ليس صرفا. هذا مو بصرف. وما صرف له الذهب بالفضة. لم يصرفه. شرب الذهب الفضة يعني. هو قومه. هو ما في شراء. هو بياخذ حقه. سن. سن. كيف؟ لا يقوم، لا يقوم بريال الذهب في زمان، يقوم بريالات. إيه له ذلك، لكن هم يذكرون مسألة، لأن يقولون إذا إذا إذا إذا الآن الإناء هذا مو ليس موجود، ليس كذلك؟ مثلا طيب أعطاه إناء وأعطاه رد له ذهبا، هذا ربا. طبعا هو الآن يلزمه الإناء أصلا، يلزمه الإناء، لكن الإناء متعذر غير موجود، فنقول لا، ما تعطيه ذهب، تعطيه فضة، تعطيه فضة، وإن كان فيه ذهب وفضة تعطيه شيء آخر. نعم. قال قومهما بأيهما شاء، فإذا حررها فإن قضى الخصم. هنا طريقة الحكم، طريقة الحكم، يعني الآن تمت الشروط بشروط المدعي والمدعى عليه وشروط الدعوة، تمت كل شيء تمام، كيف تكون طريقة الحكم؟ نعم. قال بين قرار خصم حكم عليه بسؤال. أولا إذا ادعى المدعي فإنه يسأل المدعى عليه هل هذا صحيح، فإن أقر حكم بإقرار المدعى عليه، حكم بإقرار المدعي بطلب المدعي. صورة ذلك قاضي يسأل المدعي يقول هل هذا صحيح، يقول نعم هذا صحيح، يلتفت القاضي مرة أخرى للمدعي ويقول هل تريد أن أحكم عليه، فإن قال نعم أريد أن تحكم عليه يحكم، فإن لم يعني مثلا قال يعرض عليهم مثلا القاضي صلح، مثلا يقول تريد أن أحكم أو تتصالح، فإن الصلح ليس حكم كما مر معنا، بيع شراء، فإن قال نتصالح فله ذلك، وإن قال لا بل احكم فله ذلك، يحكم القاضي على المدعى عليه بإقراره. نعم. فإن أقر الخصم حكم عليه بسؤال المدعي، وإن أنكر ولا بينة فقوله بيمينه. نعم. هنا الأمر الثاني، لو أنكر المدعى عليه يسأل المدعي هل لك بينة، والبينة هي ما يبين الأمر ويوضحه، وهي توقيفية طبعا، وسيأتينا في باب الشهود أنواع البينات، فيقال هل لك بينة، فإن كان له بينة سمعت البينة، وإن تم أيضا شروط البينة حكم على المدعى عليه كذلك بسؤال المدعي بالبينة، بالبينة. فإن لم يكن له بينة والمدعى عليه منكر، يطلب الحلف من المدعي عليه كذلك بطلب المدعي. نعم. قال وإن أنكر ولا بينة فقوله بيمينه، فإن نكر نعم، فقوله قول المدعى عليه بيمينه، يعني يحلف، يحلف. الحالة الرابعة، لو نكل هذا المدعى عليه نكل عن الحلف، قال لن أحلف، فإنه كذلك يحكم عليه بدعوى بطلب المدعي، يحكم عليه بالنكول طبعا في الأموال وما يقصد بها الأموال. نعم. طيب إذا لم يحلف المدعي ما تكون، ماذا يكون حال الدعوى؟ إذا لم يش إذا المدعي ما عنده بينة، إيه؟ ولم يحلف المدعي، مدعى عليه المدعي لم يحلف، قال المدعي بس بدعوة فقط، اجتمع المدعي شيخ لم يحلف؟ ما فهمت السؤال. الآن الشيخ لما لو ادعى المدعي إيه؟ ولا بينة له، نعم، فإنه يحلف المدعي عليه، نعم، إن أنكر، نعم، فإن لم يحلف قفد. اي ان لم يحلف هذه مساله قضي عليه بالنكول، اي قضي عليه بطمع في الاموال وما يقصد بالاموال، يعني يقول بما يقصد بالاموال يعني يخرجون الحدود ويخرجون ايضا العقود التي ليس فيها اموال، مثل الخطبه، مثل الزواج والنكاح، مثل لو ان امراه ادعت على رجل انك زوج وقال هذا لست بزوجك انكر، فانه لا يحلفه القاضي، لا يحلفه القاضي، نعم. فإنك لحكم عليه بسؤال مدع في مال وما يقصد به، نعم، ويستحل له في كل حق آدمي سوى نكاح ورجعة، نعم، يعني اليمين لا تدخل إلا في لا تدخل إلا في حقوق الآدميين، لا تدخل في حقوق الله عز وجل، يعني مثلا لو قيل لأحد أنك سرقت وأنكر لا يقال له احلف، حقوق الله لا يدخلها اليمين، لا تدخل اليمين إلا في حقوق الآدميين، نعم. طيب من قال قتلت، هل يقال لحلف قصاص؟ شو قال؟ أقر؟ قال أنت قتلت فلان، إيه؟ قال لا، هل يحلف؟ لا ما يحلف، هو قصاص حق آدمي، حق آدمي لكنه فيه القود، حق الله عز وجل، حق الآدمي مثل الأموال، النكاح، الطلاق، القصاص ليس حق آدمي، ليس حق الدم، لا، حقهم المال، حقهم الدية، حقهم الدية، أما القصاص لا، لا يثبت إلا بالبينة ولا يثبت بالنكول، نعم. كيف يكون شيء حقهم القصاص، حقهم المال ولهم أن يتخلوا عن القصاص؟ سام، لو كان حقهم المال فقط لازم القصاص، لا، هم يعني كما يقال حق متردد، اي لهم في حق لكن ايضا ازهاق روحه، يعني هذا تعبد لله عز وجل، نعم. قال ويستحلف في كل حق آدمي سوى نكاح ورجعة ونسب ونحوها، وعد ويستحلف، ويستحلف في كل حق آدمي سوى نكاح ورجعة ونسب ونحوها كما ذكرنا قبل قليل، لأن لا أقصد به المال، نعم. لا في حق الله كحد وعبادة، نعم، أيضا في العبادة مثلا يقال له أنك لم تصلي، قال بل صليت، لا يقال له، نعم. واليمين المشروعة بالله وحده أو صفته ويحكم بالبينة بعد التحريف، نعم، يحكم صورة المسألة هذه لو أنه حلف على الإنكار وبعدما حلف المدعي أتى ببينة، مدعي أتى ببينة يعني انتهت القضية وحلف هذا الشخص، سيحكم الآن عليه بالنكول، ليس كذلك؟ قبل أن يحكم عليه مثلا الإمام أتى هذا ببينة بعد الحلف، فهل الحلف يلغي، نعم، إذا حلف لا يقضى عليه بالنكول بل يقضى عليه بالبراءة، إذا حلف يقضى عليه بالبراءة، انتهت القضية ببراءة هذا المدعى عليه، بعد هذا المدعي قام وأتى ببينة بشهود، هل يقال أن قضيتك انتهت وخلاص وبرئ هذا؟ لا، بل تسمع للبينة ويحكم عليه مرة أخرى ببينة، لأن البينة أقوى من اليمين، نعم. وشروط في بينة عدالة ظاهرا وفي غير نكاح باطنا أيضا، هنا شروط البينة، شروط الشهود، شروط الشهود أظن ذكروا 6 أو 7 شروط تقريبا، أولا العدالة ظاهرا وباطنا، يعني العدالة ظاهرا وباطنا، العدالة ظاهرا نأخذ بحكم الظاهر، نأخذ بحكم الظاهر، أما باطنا لا، لابد أن نعرف عدالته حقيقة في أمر في سر أمره حقيقة، يعني مثلا كيف نعرف هذا؟ نسأل مثلا جيرانه، نسأل مثلا أصدقائه مثلا عن أموره في حياته بشكل عام، لا يكتفى بالعدالة الظاهرة البراءة الأصلية، لا يكتفى بذلك، بل لابد أن نعرف عدالته في الباطن والظاهر، فإن عرف قاضي ذلك بنفسه حكم به، إن لم يعرف طلب مزكين، والمزكين هؤلاء سيسألهم القاضي كيف زكيتمه، هل تعرفونه، هل ذهبتم معه، ما صلت قرابتكم به، وهكذا. وطبعا سيأتي لهم أيضا شروط. أما في النكاح فيكتفى بالعدالة الظاهرة، يعني لا يدقق في الأمر. نعم. قال وفي مزكي، طبعا في نقطة مهمة نسيت أن أقولها، كتاب القضاء يعني على غلبة الظن الحكم فيه، على غلبة الظن، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع، فهو فيه جانب تعبدي، فصل الخصومات بالجانب التعبدي، يعني تعبدنا بالطريقة هذا نفصل الخصومة، ممكن يكون هذا كاذب، ممكن دبر، ممكن صحيح، لكن القاضي يبرأ بذلك. أما هذا الكاذب فلا يحل له الأمر في الباطل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن قضيت له بحقه بشيء من حق أخيه فلا يحل له، وكما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هذا مهم، تصور هذا المسألة في باب القضاء أمر مهم جدا، لأن هذا يحل كثير مشكلات. كتاب القضاء كتاب على غلبة الظن، على غلبة الظن، يعني كيف نحتاط نصل إلى أقصى درجة ممكن أن نتحقق فيها بالجهد البشري. حصل هناك ظلم ليس من جهة القاضي بل من جهة المدعي أنه تحايل وتلاعب وكذا، فإن هذا لا يحل له حتى لو بحكم القاضي لا يحل له، لكن القاضي يبرأ بذلك. نعم. وفي مزكي معرفة جرح وتعديل ومعرفة حاكم خبرته الباطنة. نعم، يعني إذا جهل حال البينة قلنا بالمزكي. طيب المزكي لا بد أنه يكون يعرف أوجه التزكية، يعني يعرف أنه إذا فعل هذا أنه فاسق، يعرف أنه فعل هذا أنه فاسق، هذا يشترط في المزكي. فإذا كان يعرف هذا فإنه يعني يقبل منه التزكية. طبعا كما ذكرنا في النهاية كله هذا أمر أغلبي. وأما في الحاكم فإذا كان يعرف أمر باطن هذا الرجل فإنه له ذلك أن يحكم بهذه البينة. نعم. نعم. وتقدم بينة جرح. يعني الآن إذا إذا إذا أتى اثنان في البينة وأتى معهم مزكيان صاروا أربعة، فصار القاضي يعني حكم بأربعة، يعني جزاه الله خير ما قصر. شو سوي حد؟ إذا كان هذا أربعة الله يكفينا الشر كلهم كذبة مدجلون، هذه مصيبة. أسلم. فمتى تقدم بينة جرح؟ نعم، يعني تقدم. إيه تقدم بينة الجرح، يعني إذا تعارضت بينته، مثلا المدعى عليه جرح ومثلا أحد المزكين عدل، الأصل في المسلم السلام، وهذا المجرح له مزيد علم فتقدم، فيقدم الجرح على التعديل. نعم. نعم، يعني يطلب التزكية، هذا حق الحاكم ليس حق المدعى عليه أو المدعي، بل حق الحاكم. إن جهل الحاكم حال البينة فإنه لا ينتظر، لأن كما مر معنا الحكم بطلب المدعي، مثلا أقر المدعى عليه، إذا طلب المدعي الحكم حكم، إذا نكل مثلا المدعى عليه، إذا طلب المدعي اليمين القاضي حلف المدعي عليه، لكن في قضية الشهود لا ينتظر أحد، القاضي لا ينتظر أحد، إن خفيت عليه البينة فهو الذي يطلب التزكية مطلقا. نعم. هل المدعي عليه نعم كيف؟ إيه يقول هذا عدوي مثلا، هذا فاسق، هذا من كذا. إيه نعم. قال فلا يقبل فيها وفي جرح ونحوهما إلا رجلان. نعم، يعني لا تقبل النساء في هذا ولا يقبل أقل من رجلين. نعم. فيها قضي العائد الحمالي في البينة. مسألة الشاهد اليمين. سم؟ مسألة الشاهد اليمين. حتى الشاهد هذا هو بينة فلا يقبل في البينة، يعني هنا في البينة. نعم. قال هو إن دعا على غائب مسافة قصر أو مستتر في البلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة سمعت وحكم بها بغير حق الله تعالى. نعم، هنا حكم بها ولا تنفيذ، حكم بها ولا تنفيذ. إذا ادعى على مثلا على غائب عن البلد مسافة قصر، أو ادعى على أحد من في البلد لكنه يرفض المجيء، أو على قال إيش الثالث، أو ميت أو أو غير مكلف، دعا على غير مكلف، هنا يحكم القاضي بالبينة لكن لا ينفذ. التنفيذ لابد من إحضار هذا والسماع منه، لكن الحكم ينفذ بالبينة. نعم، لأنها الآن النفوذ هو أخذ الحق، يعني مثلا الآن مثلا حكم بالبينة مثلا، ف يعني مثلا خصوصا في زماننا المعاصر هذا الآن، مثلا لو أن مثلا هناك مثلا مال للمدعى عليه مثلا عمارة، وحتى ياك لدينا لابد أن يبيعها وهو ما جاء أصلا، كيف القاضي وهو لم يأتي المدعى عليه يأمر ببيعها؟ لا، لابد أن يحضر، لازم يحكم للمدعي، لكن التنفيذ لابد أن يحضر المدعي. نعم، سم هذا الله يحسن لك يغفر لوالديك ويسامحك. الحاكم اللي هو القاضي إذا جهل حال البينة التي هي الشهود، ما يدري جه شهود اثنين لكنه ما يدري هل هم صادقين كاذبين، هل هم عدول مبعدون، ما يدري. القاضي هو اللي جهل. هنا القاضي يطلب يقول جيبوا مزكين، ايتوا لنا بمزكين هكذا. نعم، قال ولا تسمع على غيرهم حتى يحضر أو يمتنع. نعم، ولا تسمع، ولا تسمعوا على غيرهم. نعم، يعني إذا كان مثلا حاضرا في البلد أو يأتي، يعني ليس مستترا، فلا تسمع الدعوة حتى يأتي. نعم، ولا تسمع على غيرهم حتى يحضر أو يمتنع. نعم، حتى يحضر أو يعلم القاضي بامتناعه، يعني يدري أنه جيته كما الآن يعني معروف مثلا، يعني مثلا أوتي بأوراق توقيع الاستلام مثلا على على المحضر، ومثلا هدد مثلا بكذا ورفض امتنع، فإنه يحكم عليه بغيابيا ولا ينفذ كذلك الحكم حتى يأتي. نعم، هنا حتى يأتي، لكن عاد هنا ممكن يعني قاضي يأمر مثلا بقبض عليه مثلا بحبسه، هذا مسألة أخرى. نعم، قال ولو رفع إليه حكم لا يلزمه نقضه لينفذه لزمه تنفيذه. نعم، يعني هذه صورة المسألة، قاضيان نفترض مثلا تبون مدرسة الترجيح ولا المذاهب يعني مثلا القاضي العام قضى بمسألة ثم أمر قاضيا آخر أن ينفذ تنفيذ، ليس حكم بل تنفيذ، أتت الأوراق القاضي الثاني رأى الحكم، لما رآه هو يرى هذا القاضي الثاني أن هذا الحكم غير صحيح، هل له أن ينفذ ولا لا؟ نعم، له أن ينفذ إن لم يكن هذا الحكم مخالفا لدليل قاطع من الشرع، فليس له أن ينفذ. مثلوا له مثلا بتصحيح نكاح مثلا من لا ولي له، لو مثلا حكم قاضي مثلا بصحة نكاح من ولي، ثم أمر غيره أن ينفذ وهذا يرى أنه لا بد من ولي، فإن له أن يصححه. نعم، أو ينفذه. نعم، دليل قاضي أجمع. قال ويقبل كتاب، أعد شو مسألة؟ أعد مسألة. أنا لو مو مسألة، لا مسألة الكتاب. قال ولو رفع إليه حكم لا يلزمه، إيه؟ لا يلزمه نقضه لينفذه لزمه تنفيذه. ومن رفع إليه حكم لا يلزمه نقضه لينفذه لزمه تنفيذه. لا يلزمه نقضه. ما هو الحكم الذي يلزمه نقضه؟ أعد الشيخ ومتى؟ قال ولا تسمع على غيرهم حتى يخبر ويمتنع، ولو رفع إليهم حكم لا يلزمه نقضه لينفذه لزمه تنفيذه. اي نعم اي نعم اي نعم، يعني كما ذكرت لكنه رفع إليه حكم لا يلزمه نقضه. ما هو الذي يلزمه نقضه؟ مخالفة الدين، لازمه تنفيذه. نعم. ويقبل كتاب قاض إلى قاض. نعم. في حق آدمي وفيما حكم به ينفذه. نعم، يعني كتاب القاضي القاضي يكتب القاضي، يكتب قاض إلى قاض آخر في مسألتين. المسألة الأولى أن يكتب له أن المسألة ثبتت عندي لكن أنت أحكم فيها، هذا شيء. المسألة الثانية أن يكتب له أن المسألة حكمت فيها لكن أنت نفذها، كما مر معنا قبل قليل. المسألة الأولى ثبتت عندي ولكن أنت أحكم فيها، لها قيود. والمسألة الثانية أوسع من الأولى، وستأتي معنا التفصيل حتى لا يعني لا نشوش. نعم. ولا ويثبت كتاب القاضي للقاضي. كتاب القاضي نعم. إلى قاضي. نعم. لكل حق آدمي وفيما حكم به لينفذه. نعم. لا فيما ثبت عنده ليحكم به لما في مسألة القصد. نعم، يعني إذا قال للقاضي ثبت عندي واحكم، فإن كان قال هذه المقولة وهذا القاضي عنده يعني في في في في في قريته ليس بينه وبينه مسافة قصر، صح ذلك ويقبل. أما إن قال القاضي ثبت عندي وأنت أحكم لكن بينه وبين هذا القاضي مسافة قصر، فإنه لا يقبل. هذا مسؤول، واضح؟ طيب، أنا أحب اللي يقول كذا، لأن هذا الكتاب هو زبدته أن تفهم المسائل. الله يزكي. إيه. يعني الآن قاضي الشيخ إبراهيم الخشلان في الرياض، والقاضي الشيخ زيد أبو تيلي في الرياض، والقاضي الشيخ زيد الخرعاء في الأفلاج. أنت الشيخ إبراهيم نظرت في القضية وثبتت عندك لكنك ما حكمت، كاتبت زيد أبو تيلي قلت إنها ثبتت عندي واحكم فيها، هذا يقبل، ما في مشكلة أنا في الرياض. لكن لو توديها للشيخ زيد الخرعان ما تقبل، لأنك بينك وبينه مسألة قصر. أما لو حكمت فيها لكنك فقط تريد التنفيذ، فإنه لا فرق بين زيد الأول وزيد الثاني. أدبت حكمت فيها فقط تريد التنفيذ، فإنك لك أن تراسل زيد الأول ولك أن تراسل بينك وبينه مسافة قصر، واضح الآن؟ طبعا هذه لا يقبل إلا في حدود الله، لا تقبل. مثلا لو تقول أنت شيخ إبراهيم حكمت بقطع يدي فلان وترسل للشيخ زيد تقول له احكم نفذ، لا ما ينفذ. لكن يثبت هذا فقط في الأموال، حكمت مثلا أن هذا له كذا نفذ، ما في مشكلة. لكن في الحدود ما تقبل مطلقا، كما مر معنا قبل قليل. واضح ولا عيد؟ سم في شيء من الصورة الثانية. سم الصورة الثانية إذا ما ثبت أن الحكم يبعث القضية القاضي. عيد مرة، ما مشكلة. الآن هي مسألتها، المسألة الأولى مسألة تنفيذ الحكم، والمسألة الثانية الحكم. المسألة الأولى تنفيذ الحكم، إبراهيم شيخ إبراهيم ثبت عند الحكم قال لك نفذ أنت في الرياض، ما في مشكلة تقبل وتنفذ. طبعا إذا كان في غير حدود الله، أو أرسل للشيخ زيد في الأفلاج قال نفذ، ما في مشكلة نفذ عادي لأنه حكم في غير حدود الله. المسألة الثانية لا، الشيخ إبراهيم سمع البينة ثبت عنده البينة خلاص، بس باقي يحكم. أرسل لك الشيخ زيد قال أنا ثبتت عندي وأنت أحكم، أنت عنده في الرياض ما في مشكلة تحكم عادي، ثبتت عنده وتحكم ما في مشكلة. زيد الشيخ زيد الثاني في الأفلاج لا، بل لابد أن يبدأ في مسألة من جديد. واضح؟ سمش يعني شيخ حتى لو ما طلب شهود القاضي الثاني ولا بيجي. نعم هذا ثمة المسألة. نعم. قال فصل والقسمة نوعان. هنا قسمة يعني لابد القاضي يحتاج إلى أن يقسم الأموال لأن فيها الخصومات، فالقسمة قسم نوعان، قسمة تراض وقسمة إجبار. يعني اثنان مشتركان في أرض، طول الأرض مثلا نقول 50 متر الشارع وعرضها 20 متر، بكل بساطة تنقسم إلى 25 20 25 20، صح ولا لا؟ والأرض هذه ليس فيها لا شجر ولا بير ولا تتميز إحداهما على الأخرى. هنا قسمة يسمونها قسمة إيش؟ إجبار، لأن هذه ما فيها تراضي، ما فيها نقص ولا زيادة. اثنان مشتركان في 100 مثلا صاع رز، صاع 100 صاع رز نفس بعض ما بين فرق، فحينما نقسمها 50 50 هل في ذلك ضرر على أحد؟ إذن هذا يسمى قسمة الإجبار. قسمة التراضي، طبعا هذه قسمة الإجبار هي في الحقيقة فرز الحق، تبين الحق بس. القسمة الثانية قسمة التراضي فيها ضرر، يعني أرض في جهة منها نخيل وفي جهة ليس فيها نخيل، فقيمة الأرض التي فيها نخيل أعلى وأغلى، وقيمة الأرض التي فيها نخيل أرخص، فحينما نعطي هذا ونحرم هذا فيه ظلم، صح ولا لا؟ طيب ما لنا إذن إلا أن نقسم بينهما بالتراضي. هنا الآن القسمة بينهما بالتراضي هي بيع وشراء، يشترط فيها شروط البيع والشراء والاشتراء، ويشترط فيها أيضا رضا جميع المشتركين. يعني مثلا المشتركين 10 20 لابد كلهم يرضون، لأنها هي حق مشاع بينهم، وأنا بأضر هذا وبأنفع هذا، ما لنا حل إلا وش نقول؟ نقول تعال هذه أرض 500 متر تسوى مليون، وذي الأرض اللي وراها 1000 متر تسوى مليون، خلاص مدامة تسوى مليون أنت خذ 500 وذاك يأخذ إيش؟ 1000. لابد يكون بينهما تراضي، هذه هي قسمة التراضي وقسمة الإجبار. نعم. القسمة نوعان، قسمة تراض وهي فيما لا ينقسم إلا بضرر أو رد عوض كحمال ودور صغار. قال لا ينقسم إلا بضرر، يعني ينضر أحد الشريكين بهذه القسمة، فلابد نوجد لهم حلا يرضيهما، أو بدفع عوض. مثلا هذه الأرض فيها بير وذيك ما فيها بير، فيقول اسمع خذ نصها وانا باخذ نصها، لكن اعطني مقابل البئر اعطني فلوس، ادفع لي عوض. فاذا كانت هاتان الصورتان في شيء في ضرر او في دفع عوض فان هذه هي قسمة التراضي. نعم. وشريط لها رضا قال فيش؟ قسمة تراضي وهي فيما لا ينقسم إلا بضرر أو رد عوض كحمام ودور صغار. نعم، يعني هو يذكر مثال، وإلا الأمثلة أكثر من ذلك. مثل لو أن اثنين مثلا اشتركا في سيارة، سيارة شلون تقسم إن شاء الله ما تجي، فلا بد بينهما تراضي، والأمثلة كثيرة. نعم. وشرط لها رضا كل الشركاء. نعم. وحكمها كبيع. نعم. دعا شريكه فيها وفي شركة نحو عبد وسيف وفرس إلى بيع أو إجارة مجبر. نعم، يعني أحدهما قال أريد بيع السيارة، أريد بيع الفرس، الشريك الثاني ليس له خيار بل يجبر على البيع ويقاسم الثمن عليهما بالسوية. نعم. لا لا ما في شيء. سب. قال بين أبا بيع بين أبا بيع أو أجبر بين أبا بيع أو أجر عليهما وقسم ثمن أجرة. نعم يعني طبعا طلب بيعه أو طلب أجرته. طلب بيعه أحد الشريكين طلب البيع أو طلب الأجرة يجبر الثاني. قال فإن أبى أجبر أجر عليهما وقسم الثمن وقسم ثمن الأجرة. نعم يعني مثلا هذا العبد أو هذه السيارة طلب أحدهما الأجرة فأبى أجرت هذه السيارة إجبارا وقسم قسمت قيمة هذا الإجار عليهما. نعم. الثاني قسمة إجبار. نعم. وهي ما لا ضرر فيه ولا رد عوض ولا رد عوض. نعم. كمكير وموزون من جنس واحد ودون انتبار فيجبر شريك وليه عليها. نعم. ويقسم حاكم على غائب بطلب شريكه وليه وهذا إفراز. نعم. يعني لأن قال يقسم الحاكم بطلب شريكه ولو كان شريكه غائبا. لماذا؟ لأنها إفراز ما فيها ظلم. هذا بغى حقه وأعطنا حقه. لكن لو كان فيها بيع وشراء وتراضي وشيء في ضرر وشيء في دفع عوض فلا بد من إحضار الثاني الشريك الثاني حتى يتراضي. نعم. وشرط كون قاسم مسلما عدلا عنها بالقسمة ما لم يرضى بغيره. نعم يعني حينما يتخاصموا يجب أن يكون القاسم مسلما عدلا يعرف القسمة. إن رضوا بدون ذلك فلهم ذلك لأن هذا حقهم. نعم. ويكفي واحد. نعم. ومع تقويم اثنان. نعم يعني التقويمات تقويمات مثلا القسمة يكفي واحد يتولاها واحد ما في مشكلة. لكن يريد أن نقيم هذه العمارة بكم هذه الأرض بكم هذه السيارة بكم فلا بد من اثنين. نعم. ويكفي واحد ومع تقويم اثنان وتعدل السهام. نعم يعني تعدل السهام تقسم السهام مثلا إذا كانوا أربعة تقسم بينهم 25% مثلا أو أربع أشياء يعطى كل واحد شيئا واحدا. نعم. بالأجزاء تساوت إلا بالقيمة. نعم يعني إن لم تعدل بالأجزاء فتقسم بالقيمة مثلا أرض مثلا كما ذكرت قيمتها مثلا مليونان مثلا هذه القطعة الصغيرة قيمتها مليون هذه مليون فيقسم بينهم بهذه الطريقة. نعم. وإلا بالقيمة أو الردين اختبته. نعم الرد كما ذكرت لك أنه يقتسمان مثلا الشيء ثم يدفع أحدهما للآخر عوضا يدفع أحدهما للآخر عوضا. نعم. يعني مثلا هم مثلا السيارة مثلا لا السيارة ما يتضح فيها مثلا مثل ما قلت مثلا فلة من دورين الدور الأول الآن أحسن من الدور الثاني صح ولا لا؟ فيقول أنت الدور الثاني للدور الأول. طيب خلاص لي الدور الثاني بس عاطني مثلا 50,000 تعويض قيمة لأن هذا مثلا الدور الأول قيمته 350 والدور الثاني 300 أو مثلا يقول مثلا 250 مثلا الدور الثاني قيمته 250 والدور الأرضي كم؟ 300 ما نقدر نقسم بينهم بالسوية أو يعني ما لنا حل إلا صاحب الدور الأول يدفع عوضا للثاني هذا هو الحل فقط خلاص ما دمنا قيمنا أن هذا 300 وذاك 250 في الفرق كم؟ 50 ادفعه أنت أو الردي مختبط نعم يرد على الثمن مثلا نعم الثمن كما ذكرت مثلا صاحب الدور الأول يدفع 50 للثاني هو الخيار الأول بالأجزاء نعم مثلا 100 صاع هم 4 25 قطعة مثلا كبيرة 2000 متر مثلا على شارع واحد 1000 متر 1000 متر مضبوط تقسيم بالأجزاء بالأسهم تقسيم بالقيمة لا نجي الأرض هذه مثلا أرض وهذه مثلا تصير دائما مثلا أرض 1000 متر 50 في 20 جزء منها على شارع تجاري وجزء منها على شارع سكن مضبوط ان الان بنقسمها 500 500، لكن 500 للعشائر التجاري اغلى، وال500 للعشائر السكني ارخص، فلهم حل. اما نقول ميد صاحب القطعه التجاريه بنعطيك 300 متر وبنعطيك 700 حتى تصير قيمه ارضك مليون وتصير قيمه ارضه مليون. هذا الحل الاول، هذا القيم. قال لا انا ما ابي الا 500، واذا صارت ارضي 500 السكنيه يصير قيمتها 800 الف، وذي قيمتها 1,200,000، اعطني 200، فيصير كم؟ اخذ 500 واخذ ليش القيمه عوض القيمه، تقاسموا بطريقتين بالاجزاء وبالقيمه. هنا قال ثم يقرع وتلزم القسمه بها، يعني الان قسمنا ورتبنا وضبطنا الامور، من اللي بياخذ الدور الاول؟ قرعه. من اللي بياخذ الدور الثاني؟ قرعه. من اللي بياخذ الارض التجاريه؟ قرعه. يعني اول شيء نقسم ونرتب الموضوع بالسويه كما مر معنا، اما بالاجزاء او بالقيمه. فان قسمنا يعني مهما كان فيه فروقات، مهما كان يعني واجتهدنا وتحرينا العدل وتراضوا على ذلك، لكن فيه لابد يبقى فروقات يسيرة. تلقى واحد نفسه في الأرض التجارية، صح ولا لا؟ إذن هذا يحكم بها بالقرآن. نعم. وإن خير أحدهما صحت ولزمت رضاهما وتفوقهما. نعم، يعني إذا قال واحد صار سمح قال تدري خذ ذي ولدي، خير أو قال خذ لي تدي أو ابدنت اخترنت، صحت ويثبت هذا العقد بتفرقهم. اين لنا هي بيت كتاب الشهادات. نعم، الشهاده اخبار بعلم على وجه مخصوص، اخبار بما علمه على وجه مخصوص، يعلمه اما بالرؤيه او بالسماع او بالاستفاضه كما سياتينا، ويؤديها ويتحملها على وجه مخصوص. يعني هذا فيها جانب تعبد الشهادة، مثلا الآن أنا قاعد أتكلم معكم مثلا أقول لكم والله فلان سوى كذا، هل الآن شهدتنا؟ هذا إخبار فلا تسمى شهادة. فلو مثلا أتى هذا الشاهد عند القاضي قال والله أنا خبري كذا، لا ما تقبل، لابد أن يقول أشهد أن كذا كذا كذا، فهي على وجه مخصوص. كذلك تحملها كما سيأتينا، أنا مثلا قلت لكم خبر فليس لأحدكم أن يقول أشهد أن أبا إبراهيم قال كذا كذا كذا، ما لأحد أن يؤديها بلفظ الشهادة، لأني أنا لم أسترعيكم كما سيأتينا بعد قليل. إذا أردت أن تتحملوا شهادة قلت لكم اشهدوا أني أشهد. نعم. في غير حق الله، في حق الله مباح، يعني كونه يتحمل مثلا في إنسان مثلا يشهد على إنسان مثلا بسرقة أو كذا وكذا هذا مباح، لكن في غير حق الله مثلا من الأموال والبيع والشراء وغيرها فرض كفاية. نعم. يقول الشيخ من أفضل حق إلا عدم الشهادة. سم من أفضل حق إلا عدم الشهادة، فما يشهد على قول أنها زنا ولا يشهد على قول أنها سرقة. هم عبروا بمباح، لكن ممكن تأتي الأفضلية من جهات أخرى، مثلا إذا كان هذا أفضل له السترة عليه، أفضل له لا ورا مثلا إقامة حد الله عليه، هذه لها اعتبار أخرى. قال وأداؤها فرض عين مع القدرة بلا ضرر. نعم، أداؤها فرض عين، وهذه مسألة من مسائل القليلة التي اعتمد فيها المذهب على ما في الإقناع على ما في المنتهى، يعني المنتهى يقول أداؤها فرض كفاية، والمذهب لا، أن أداها فرض عين، أداها فرض عين. نعم. قالوا أداؤها فرض عين مع القدرة بلا ضرر. نعم، مع القدرة بلا ضرر، فإن قدر على ذلك فهي فرض عين عليه، يجب عليه أن يؤديها وإن خشي ضررا فإنه لا يجب عليه أن يؤديها. نعم. كيف خشي مثلا يدري أنه إذا راح شهد مع خويه فلان بينذبه. سام؟ كيف رفض الشهادة؟ قامت حقك لمسلم. لا مو بها قام يفرض عين. وخشى ضرر يعني. إيه لا ما ما ما ما يؤدي الشهادة. يسقط الوجوب. يعني مثلا الآن هو فرض أداء وفرض فرض أداء الشهادة فرض عين. متى تسقط؟ العجز والضرر. إذا عجز أو خشي ضررا تسقط يسقط هذا الفرض. لا لا كيف يستحق؟ فيها إقامة إرجاع حق مسلم وفيها ضرر يقع على هذا وضرر يزال ودفع المفسدة مقدم عجل المصلحة. لو خاف أن ينفصل كذلك إذا خشي على مالي أو نفسه أو على حرمته. نعم. ننظر لما يعني على ضربات خمسة مثلا لو خاف مثلا ينقص من الضرائب من شهادة ما نقول له يحكم عليه أن ما يعتبر ضربات خمسة حاجات. لا هو يعني أنت تسأل عن مسائل يعني كانك تقول يعني ما هو حد الضرر. أيوة ما هو حد الضرر. هو حد الضرر كما ذكروا في المال أو في النفس أو في العقل أو على حرمته أو على ابنه. عرفت كما مر معنا في الإكرام. فإذا خشي ضرر في هذه الأشياء فإن له ذلك أن يسقط. لكن مثلا ما قال والله كم هو المال ينقص. مثلا هو درى أنه بينقص من راتبه 5000. هل 5000 هذه مشي الحال ولا تعتبر ضرر؟ لم يتكلم في هذا. فلو قلنا إيه. إذا مثلاً قصيدة الفلكي 50 مليون. إيه. كان بيأخذون 25 مليون. إيه. أنا أقول الله شيء يعني. إلا جهفر. ما ألاقي شيء. لا لا. الله الله أقول الله يرزقك بالعلم والمال. وين أنت؟ لو ينقصها مليون مع ذي رقد الليل. إيه بس شيء حلال والله. غررين. كيف؟ من هذا المثال اللي ذكرته يا شيخ إبراهيم. ضرر ظاهر نصف الثور الثروة راحت. هذا افتراض يا شيخ لكن واقع الأمر لا ضرر 50%. لو أن مر 2% يعني مليون يعني 50% وين؟ حتى لو عندها مليار وواحد 500 مليون باقي 5 مليون ضرر عظيم جدا. لأن شيخ الضرر لكل واحد بحسب كل واحد. مثلا الحين مثال الحج قال مثلا الزاد والراحلة قالوا لمن تليق به يعني الآن مو مثلا يقدر واحد يروح مثلا مثلا على قولهم مثلا رصيف يذهب كما على قولهم بدون حملة لكنه بيتمرمط ويرقد في الشارع مثلا. هل يجب على الحج؟ ما يجب على الحج. طيب لو مثلا واحد ما شاء الله من أثرياء الرياض وما يعني سكنه قصر وروحاته وجاي ولا يسكن إلا في 7 نجوم ولا لا وجاء قال له شوف في ذا حملة 3000 ريال مضبوط يقدر على 3000 ريال بس ما يقدر على الحملة تليق به. هل يجب عليه؟ ما يجب عليه إلا إذا تبرع من نفسه قال بسم الله بروح رجال حج الله مستعان زال خير. لكن الوجوب الشرعي ما يجب. فكل امر بحسب. هذا العقل اللي ضر صاحب الاموال الطائله ضرره ليس كصاحب الاموال القليله وكل بحسب. نعم. ما مس ضرات الخمس طبعا ما المال من ضرات الخمس هذا اللي جبت عوض مال المال الضرات الخمس وش هي المال من ضمن المال كذلك ما ضر المال حضر في مال كيف اي شيء اللي لو نقصها 100 ريال لا هذا مو ضرر. إيه ما هو ضابط أي شيء. إيه أنا أقول لك هو ضابط حكروا هم ضبطوه بالضرر. يعني الآن هذا 50% هذه شيخ من الأشياء اللي يقولك مثلا الضابط اسمه الله مثلا ما تبيع همة وسط الناس مثلا الحج, هذه ضابطها فضفاضة ما فيه يعني, بل حتى الغبن وش ضابط الغبن كما ذكرنا في ذاكم الدرس المعاملات, لو واحد مثلا باع مثلا كيس رز بريالي هل هذا غبن؟ طيب لو واحد باع مثلا سيارة قيمتها 100,000 200,000 هل هو غبن؟ طيب هذا 100% وهذا 100%. عشان نوضح نكون مثلا بين الخطورات مسألة الكفر بالله عز وجل نقول إنما يجب أن الكفر مسألة أخرى تماما. أي طيب ما هو أعطى الإكرام مثلا بالمال سيأخذ مال قلنا هذا 500 مليون يروح 250 مليون أصلاً أو أولاً إكراه شيخ الإكراه في الكفر فقط بتلفظ بالكلام بس, أما القلب ما فيه, الفعل ما فيه. في منها أبعاد التحاكم بالكفر بغير ما أنزل الله. إيه. أي. التحاكم بغير ما أنزل الله هل هو كفر مخرج من الملة؟ أقول التحاكم بالكفر. أنا أقول لك إن حتى التحاكم هل هو كفر مخرج من الملة؟ التحاكم إلى غير ما أنزل الله ليس كفراً أكبر. عرفت؟ معروف فهو ليس كفر أكبر إلا إذا اعتقد سام لا ليس كلهم يعني مثلا الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله فصل في ذلك وجعل كله مناط بالقلب, مناط بالقلب الحكم بغير ما أنزل الله. الكفر الأكبر فيه قلبي ليس فعلي. ما نعتقد أن أن أن ولو لم يتحاكم كفر. أما الفعل فيه مسألة مختلفين فيها العلماء, وابن باز رحمه الله يرى عدم الكفر. مثلا لو أن إنسانا استبدل كل الأحكام بأحكام وضعية لكن هو يقول لك والله اني ادري ان حكم القران واحسن حكم واعتقد ولا لا لا لا لكن استبدل, هل هذا يكفر؟ ابن باز يقول ما يكفر. وين ترى وين تراجع؟ والله جيد تفيدنا بها جيد. سم ايش؟ سم؟ الا الا الا محمد رحمه الله اي هذا من حاكم من ممدد جعل كلهم راسين وسطاغين قال مشرع طاغوت والحاكم طاغوت. اي ما هي مشكله لا لا لا لا لا لا المشرع غير غير المتحاكم, مشرع غير المتحاكم, مشرع يجي يقول ما يدك, يقول ما يدك حكم الله او الحكم الصحيح في الزنا كذا هذا خالف الاجماع يكفر مشرع. إيه لكن واحد مثلا قال انا قال انا ادري ان حكم الله لا لا لا لا لا لا حكم الحكم الحكم الحكم لا لا لا لا اخره لكن يعني ضعف بدل حكم الله. هذا هذا المبدل في مسار هذه دقيقه شوي ودنا نطول فيها. المبدل هذا مو من حكم مبدل, عرفت؟ اي لأن ضابطها يا شيخ ضابطها حديث النبي صلى الله عليه وسلم قاضيان في النار. الآن هذا القاضي حكم بغير ما أنزل الله كفر كفر أكبر. لا لا لا لا لا كفر حتى من يقاض بين أبنائه. إيه لا لا لا لا لا إذا قلت أحسن الله إليك وغفر الله وعديك إذا قلت مسألة مسألتين هذا الضابط تحديد من أين أتيت به؟ عرفت؟ طيب مين مشكلة وين الجمع وين يقول مثلا يا شيخين هو محمد عليه كلام من عباس سام محمد عليه يقول من عباس كفر من الكفر هو هذا هو لا لا لا لا لا لا لا ما ما ما ابن عباس ما قال من بدل تفسيرا كاملا هو كافر. هذا كلام ابن عباس وكلام الرسول كلام الله عز وجل وكلام الائمة يعني كان الناقد كلام عباس وحمد كلام عباس على ذلك. لا لا هو شيخ مصر هذه هذه ان شاء الله ستاتينا ان شاء الله لان ان شاء الله على العشاء نتناقش فيها لكن ستاتينا هذه ان شاء الله لو كتب الله ويصلنا ان شاء الله شرح كتاب التوحيد هذه من لم يحكم ما انزل الله ولكم الكافرون الظالمون الفاسقون هذه محمولة على الكفر دون الكفر، عرفت؟ الكفر المطلق الكفر الأكبر، الكفر الأكبر في الاعتقادات، في الاعتقادات، الاعتقادات أن مثلا ما هو مثل ما عرف في نواقض الإسلام، مثلا من أبغض من اعتقد في الاعتقاد، لأن الكفر أنواع، فيه بعض الأفعال لا يكفر بالإنسان إلا باعتقاد، وفي بعض الأفعال يكفر بالإنسان بلا اعتقاد، هي نفس العمل كفر أكبر، نفس العمل. أي عرفت؟ أيوة. في في فيه كلمات كفرية بذاتها ما تحتاج اعتقاد. أي أنا يعني مثلا مثلا من سب الله كفر بذاته، بذاته من سجد غير الله كفر بذاته. أيه؟ من أهان المصحف كفر بذاته، ما نحتاج قلبه. كذلك الشيخ اي لا مسألة الحكم اسم الله، اي مسألة الحكم اسم سم اي، لكن هذا طيب صريح كلام ابن عباس رحمه الله. الشيخ كلام ابن عباس الغالب على فرض صحته لمن ضعف. سيأتينا شاب، سيأتينا شاب بإذن الله. الله تبارك وتعالى أنا ترى الذين يزعمون أنهم أنزلين كما من قبلهم هو شيخ. صدقني بنطول مسألة، خلنا إن شاء الله إيه عشان بس مو بالله، لأنه بس أخشى نطول في الدرس، عرفت؟ إيه أسلم شيخ. قال رحمه الله: وأداء ما فرض عين مع قدرة إلى ضرر، نعم، وحرم أخذ أجرة وجعل عليها لا أجرة مركوب متأذن بمشي، يعني يحرم أخذ الأجرة على أداء الشهادة، على أداء الشهادة، وكذلك يحرم الجعل، ونأخذ عرفنا الفرق بين الجعل والأجرة في الدروس الماضية، إلا إذا كان أخذ الأجرة ليس لأداء الشهادة بل للمصاريف، تكاليف النقل، عشان أنا أروح عشان تكلفة أجرة التاكسي أو كذا، هذه لا تلزم الشاهد. نعم. وأن يشهد إلا بما يعلمه برؤية، نعم، أو سماع أو استفاضة عن عدد يقع به العلم يتعذر علمه غالبا بغيرها. نعم، يعني كما قال صلى الله عليه وسلم على مثل الشمس أو كما جاء في الحديث فاشهد وإلا فلا، فشيء سمعه أو رآه أو استفاض. الاستفاضة هذه لها شروط، يعني انتشار الخبر، ظهور الخبر، هل لي أن أشهد به مع أنني ما شهدته بعيني ولا سمعته بأذني؟ مثلا هذا فلان ابن فلان، لو طلبت مني شهادة أن أذهب إلى القاضي وأشهد أن هذا فلان ابن فلان، هل لي أذهب مع أنني لم أرى أمه تخرجه، أو أني لابد أن يعني أسمع وراء؟ هذه الأشياء التي يتعذر فيها غالبا الوقوف عليها بالنفس، مثلا الموت الآن، قالوا فلان مات ثم كفن وقبر، الذين رأوا هذه الجنازة حقيقة التي قبرت كم؟ أنا صعب، حتى الذين معهم في القبر وهم يقبر لا يعرفونه، لكنه استفاض، هل لي أشهد؟ نعم، لك أن تشهد بالاستفاضة بشروطها. نعم. كما سمينا موت ونكاح وطلاق ووقف ومصرفه، نعم، واعتبر لكم شروط مشهود، لا أعد شيخ، أو استفاضة عن عدد يقع به العلم فيما يتعذر علمه غالبا بغيرها. نعم، يعني شرطان، أولا عن عدد يقع به العلم كما يكون التواتر ليس له حد، لكن هكذا هذا شيخ إبراهيم من المشكلات، وجود ما هو حد التواتر سام أي هذا مثل خوية الضرر من الضرر زي الشيء. أي هذا شرط له. الشرط الثاني أن يتعذر فيها العلم غالبا، وضربوا لها أمثلة. نعم. واعتبر ذكر شروط مشروط به ويجب إشهاد بنكاح، نعم، ويسأل في غيره، نعم، يعني هذا عندنا أن الإشهاد في غير النكاح سنة، في عند بعض المذاهب مشهد واجب. في النكاح هذا أمر متفق عليه، وفي العقود غيره سنة. نعم. وشرط في شاهد الإسلام وبلوغ وعقل ونطق. نعم، لا بد أن يكون الشاهد بهذه الشروط. نعم، إسلام وبلوغ وعقل ونطق، يعني مكلف ناطق. نعم. لكن تقبل من أخرس بخطه وممن يفيق حال إفاقته. يعني الأخرس هل تقبل شهادته؟ لا، إلا إذا كتب، إذا لا يتكلم إلا إذا كتب. وهذا من العجائب ولا مطول. نعم. وقال ممن يفيق بإفاقته، يعني لو كان المجنون يفيق أحيانا ويجن أحيانا، ففي هذه الأحيان التي يفيق فيها ويعرف فيها إفاقته تقبل شهادته. نعم. وعدالة ويعتبر لها شيئان. نعم، وكذلك من شروط الشهادة العدالة. نعم. الأول منهما الصلاح في الدين. يعني العدالة ما هي حدها؟ الصلاح في الدين والمروءة. نعم، ما هو حد الصلاح في الدين؟ وهو أداء الفرائض برواتبها. هذه والله محرجة، أداء الفرائض برواتبها. مثلا شيخ سابق الخيرات. سام؟ لا سابق الخيرات. هذا شيخ فعل واجبات، ترك المحرمات وأدى بالنار. سابق الخيرات هذا فوق مرة. هي تحقق شرطة سام؟ أداء الفرائض برواتبها واجتناب المحرمات. أي أداء الفرائض برواتبها، هذا بهذا القيد، أداء الفرائض برواتبها ليس هذا القيد من السابق. القيد السابق الذي يأتي يترك المحرمات والمستحبات. والمستحبات مو فقط الرواتب، يعني يأتي بالضحى وبال مثلا أربعا قبل الظهر، أربعا بعد الظهر، مثلا بالوتر، عرفت؟ المستحبات يعني. هذه الرواتب، هذه الرواتب جعلوها كالفرائض. هذه هنا علة، هم جعلوها كالفرائض، معناها علة سنة. كيف كيف كيف تنقص العدالة بترك سنة؟ أي لكن هم جعلوها كالفريضة. طبعا وكما قيل سام شيخ إيه هاي هذه بالاتفاق. لا لا مطلقا مطلقا، ولذلك سيقول لا لا لا يصر على صغيرة ولا يأتي كبيرة. طبعا مثل ما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وغيره أن هذا يعتبر بكل حال بزمان، يعني الآن هذا لو طبق تطبيق صحيح الله مستعان كل أشياء بس حول القاضي بس ما يصليها بس لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. شيخنا ربما الحق بالفرائض والنوافل باعتبار أنها مكملة النفس التي فيها. ما فهمت سؤالك. هو ما شيخ الحق الفرائض لأن النافلة تكمل النقص اللي فيها. إيه النوافل كلها تكمل النقص اللي فيها، لكن لماذا نصوا على الراتب فقط دون النوافل الأخرى؟ عرفت؟ هنا سمي شيخ. قال واجتناب المحرمات هي لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة. نعم. طبعا الكبيرة ما ثبت فيها حد أو وعيد أو غضب، والصغير ما دون ذلك. نعم. لا يدمن على صغيرة يدمن كبيرة. نعم. يتبعون هم من الله يعني اجتناب كبائر البشر. فرق شوف فرق بين فرق بين المواضع، المواضع مثلا التربوية السلوكية الإيمانية ومواضع الفقهية. يعني مواضع قول الله عز وجل أن تجتنبوا الكبائر الذين يجتنبون الكبائر، هذه في مواطن الوعد غير مواطن الفقه. هذه نعم. قال يعني استعمال المروءة بفعل ما يزينه ويجمله وترك، يعني المروءة ما هي؟ فعل ما يزينه وترك ما يشينه، يعني أعراف الناس، أعراف الناس، و يعني فائدة تربوية. الذي يتهاون بأعراف الناس أو تجده يتجرأ عليها هذا فيه نقص في عقله، هذا حقيقة. نعم. ثم ضابط خرم المروءة، ما هو ضابطه؟ أن تكون أنت من أوائل الناس التي أتيت هذا الأمر. يعني الآن مثلا يتعرف الناس على شيء وفعلته أنت يا إنسان، ليس عليك الناس، لكن مثلا الناس متعارفون على شيء معين، ثم تأتي أنت وتخرم هذا العرف. هو الأمر حلال، هذا هم يفعلون حلال أنت فعلان، لكن هم متعودون على أمر معين تخرم، هذا خارم مروءة. وطبعا الأعراف والأزمنة تختلف والأماكن تختلف، لكن دائما أحبتي أهل العلم طلبة العلم لهم أعراف متوارثة. مثلا تغطية الرأس، لا تجد عالما في الأرض من علماء الشرع إلا وهو يحرص على هذا ويستعيب نفسه لو فعله. فلا نأتي ونقول مثلا عرف الناس كذا، لا، لكل أعراف. طلبة العلم ماذا أعرافهم؟ التجار ما هي أعرافهم؟ الفقراء ما هي أعرافهم؟ مثلا الفسقة ما هي أعرافهم؟ فكل الناس لا، يعني الآن خصوصا مع اختلاط المجتمع، لا تأتيني تقول والله الناس يفعلون، لا، لا تقول الناس، أنت من أيهم، من أي الناس الذي أنت معهم ماذا يفعلون؟ قس نفسك عليه. نعم. نعم، يعني مثلا من ثلاث الصارخ الخطبة بلا بشت مثلا، يعني في نجد إنه هنا، يعني أنا جاني واحد شاب مدعى في جدة فخطب المسجدي، فقلت له البس بشت، قال ما أعرف أخطب وشلون، قلت له في جدة ما تلبس، قال ما نلبسها أبدا، قلت له أجل هنا ألبسها جزاك الله. إيه فلبسها جزا الله. نعم. قال الثاني استعمال المروءة بفعل ما يزينه ويجمله وترك ما يدنس ما يشينه. نعم. ولا تقبل شهادة بعض عمودين نسب بعض، هذا موانع الشهادة. نعم. ولا أحد الزوجين الآخر. نعم. ولا من يجر بها إلى نفسه نفعا، يعني مثلا العاقلة يأتون ويشهدون ويقول لا هذا صاحبنا لم يقتل خطأ مثلا، لأنه لو ثبت القتل خطأ من بدفع الدية؟ هم، فهم يشهدون لا، فهم يجرون أنفسهم نفعا فلا تقبل. نعم. قال أو يدفع بها عنها ضررا كذلك. نعم. ولا عدو على عدوه في غير نكاح. نعم، هذه كلها موانع الشهادة، سجلها رقمها عندك بالرقم. نعم. ومن سره مساءة وحل، هذا ضابط العداوة. ومن سره مساءة وحل غمهم فرحهم فهو عدوه. نعم. ومن لا تقبل له تقبل عليه. من لا تقبل له، يعني الآن لا تقبل شهادة الابن لأبيه، ليس كذلك؟ طيب هل تقبل شهادة الابن على أبيه؟ نعم، وهكذا. إذا كان شهادة الدكتور لك سام. إيه نعم. قال أصل وشريط في الزنا أربعة رجال يشهدون به. هنا عدد الشهود كم ساعة؟ حسبت جت عشر. إيه نعم. اللهم صل وسلم وصلى. هنا فصل بيان الشهود، قال لا يقبل في الزنا وشرط في الزنا أربعة رجال يشهدون به. نعم. وأنه أقر به أربعة. نعم. طيب لو جانا ثلاثة رجال ومئة امرأة نشهد نحكم؟ لا. إذن المسألة تعبدية، مسألة تعبدية، ولا بد أن الإنسان يتحرى النصوص في ذلك. فالبينة ليست هي ما يبين الأمر ويوضحه مطلقا، هي صحيح ما يبين الأمر ويوضحه فعلا، لكن نقتصر على النصوص. يعني مئة امرأة ومعهم ثلاثة رجاجين، غلبة الظن الآن هم صادقون ولا لا؟ مئة حرمة وهو ثلاثة رجاجين، يعني باقي واحد بس، عوضا واحد بمية، الله عوضه في موطن باثنين بمرتين، عوضناه بمية، ما يمشي. نعم. والله عبد الله بن عمر رضي الله عنه حكم بالزياد الحمد. اي هذا هذا هذه مسألة أخرى. إيه؟ هذه مسألة أخرى، لكن هل الآن أقام عليها الحد بحكمه أم بإقرارها؟ أي أنا مسألة دقيقة. سم أو قال أنه شهد على يشهدون على أنه أقر به على نفسه 4 مرات بالضوابط التي مرت ما لا في عد الزنا، مثلا أقر على نفسه بزنا معين محدد كذا كذا 4 مرات يشهد بذلك. نعم. دعوى فقر من عرف بغنى 3. هنا دعوى فقر ليس إعسار، فرق بين المسألتين. دعوى الإعسار يقبل فيها 2 أنه أعسر، والإعسار معروف اللي هو يعني تراكم الديون وقل السداد. أما الفقر هنا لا، العدم، فيقبل فيها 3. نعم، هذا كله تبين. وفي قوة وإنسان وموجب تأثير أو حد ونكاح ونحمه من مال سمالا ولا يقصد به المال. هنا قال مما ليس مالا ولا يقصد به المال. لماذا؟ لأن المال أو الذي يقصد به المال يختلف عن هذا. المال أو ما يقصد به المال يجوز فيه رجلان أو رجل وامرأتان، أما هذا القسم لا، إما حد إما قود إما عسار إما نكاح، فليس فيه لا مال ولا فيه معنى المال، فلا يقبل فيه إلا رجلان. نعم. ولا يقصد فيه المال ويطلع عليه رجال غالبا رجلان. نعم. وفي مال وما يقصد قال ولا يطلع رجال غالبا، لأن سيأتينا القسم الخامس والسادس فيما لا يطلع عليه رجال غالبا لهم حكم آخر. نعم. وفي مال وما يقصد فيه رجلان أو رجل ومرأتان. نعم. أو هنا رجل ويمين مدة. نعم، 3 أشياء البينة هنا في المال أو ما يقول في المال 3 أشياء البينة إما أن تكون رجلا وإما رجل وامرأتان وإما رجل ويمين. لو 4 نسوة يمشي الحال. قال الله فتذكر أحدهم الأخرى يعني حلينا هذا الثاني، وش مشكلة صاروا 4 أي فه بس تعبدية. نعم. قال رجل ويمين مدعي. نعم. وفي داء دابة وموضحة ونحن. هذا القسم الخامس ولا؟ واحد خمسة. نعم. قال وفي داء دابة وموضحة ونحميها قوم 2 ومع عذر واحد. يعني طبيبان أو إن تعذر، مثلا لا يوجد في القرية طبيبان بل ما يوجد إلا طبيب واحد فيقتصر عليه. نعم. يعني الآن عيب دابة بهيمة مثلا بيعت ناقة فادعي أن فيها عيبا، فنقبل البينة هنا قول طبيبان بيطريان 2 يشهدون بعيبها. إن تعذر لا يوجد طبيبان بيطريان لا يوجد في القرية إلا واحد يكتفى بقوله، أو مثلا في الموضحة قال في الشجاج قدر الشجة هل هي موضحة أو مثلا منقل أو غيرها، هذا كذلك يقبل فيها قوله طبيبين أو وإن تعذر قول طبيب واحد. نعم. شروط الشهود. نعم. قال وما لا يطلع عليه رجال غالبا كعيون. هذا السادس ولا؟ نعم. نعم. وما لا يطلع عليه رجال غالبا كعيوب نساء تحت ثياب. هنا قال لا يطلع عليه الرجال غالبا، يعني ممكن أن يكون مطلع لكن في الغالب حكم الأغلبي ما يطلع عليه. ومن اللطائف هنا في حاشية اللبدي رحمه الله قال ما يطلع الرجال غالبا قال كعيوب نساء قال في وجهها أو يدها كفها أو قدمها. هذا شو يدل عليه؟ لا صحيح، أنا نقلته للشيخ أنور فأنكر ذلك إنكارا شديدا تعجبت منه، قال كيف احنا عندنا وجوب تغطية الوجه ونص بعد، بل يقول نحن أشد من الحنابلة، فيقول نحن لا نجيز للمرأة أن تكشف عند المرأة الكافرة أو نسائهن. يقول فقلت يلا شيخ لا لكم تشوفون ذا اللي يفترون عليكم. سم هذا الشافعي. نعم سمش. قال ورضاع واستهلال وجراحة. يعني هذه الأمثلة التي لا يقبل فيها أو لا يطلع عليها الرجال غالبا قال كعيوب النساء أو رضاع. نعم واستهلال. استهلال الصبي أن يستهل صارخا. نعم هذا في زمن لا حتى ولو سبحان الله باقي هذه يعني إذا ما صاح يموت. لا أقصد النساء. هم قالوا غالبا ولذلك هم قالوا يقبل فيها قول امرأة أو رجل من باب أولى. نعم واستهلال وجراحة ونحوها في حمام وعرس. يعني جراحة للنساء. جراحة للنساء مثلا النساء في حمام والحمام معروف اللي هو مثل الساونا الآن صار في في, في نفس الحمام هذا في للنساء صار فيه جراحة. نعم امرأة عدل أو رجل عدل. نعم لأن قالوا يقبل في قول امرأة لما ورد في الأدلة والرجل باب أولى. نعم فصل وتقبل الشهادة على الشهادة في هنا تحمل شهادة أو تحمل شهادة. نعم تحمل شهادة على شهادة أخرى يعني إنسان يشهد بشيء ثم يشهد غيره. يعني أنا شهدت على أمر معين رأيت شيئا أو سمعت شيئا فآتي وأقول لكم اشهدوا عند القاضي أني أشهد فأنتم تذهبون عند القاضي وتقولون نشهد أن فلانا شهد على كذا وكذا وكذا هذا هو تحمل الشهادة على الشهادة. نعم طبعا هذه لا تقبل إلا بشروط لا تقبل إلا بشروط وفي حدود. يعني هذه الطريقة لتحمل الشهادة على شهادة لا تقبل مطلقا بل بحدود. نعم ما هو الذي يقبل فيه كتاب القاضي القاضي ما جابه أحسنت لا يقبل كتاب القاضي القاضي إلا في حق الآدمي فلا يقبل في حق إلا إذن لا تحمل الشهادة إلا في حق الآدم لا تتحمل الشهادة في حق الله عز وجل. نعم وشرط عنه شهود أصل بموت أو بمرض أو غيبة مسافة قصر أو خوف من سلطان أو غيره. نعم يعني إذن لا تصح هذه الشهادة على الشهادة إلا بتعذر شاهد الأصل. صور تعذر شاهد الأصل إما بموته أو بمرضه أو بخوفه مثلا من السلطان قال أو المثال الرابع أو بغيابه مسافة قصر إذا كان غائبا مسافة قصر فهذه تعذر حضور شاهد الأصل فيكتفى بشاهد أخر. نعم محدودة. إيه قال ودوام عدالتهما يعني هذا الشرط الثاني دوام العدالة يعني ليس فقط العدالة بل دوامها. يعني حينما شهد الشاهد الأول لو بعد شهادته انتقضت عدالته لا تقبل ولو تحملها هذا الشاهد الثاني وأراد أن يشهد بها وكان عدلا لما تحمل لكن في أدائها انتقض شهادته لا تقبل. إذن لا بد من دوام العدالة. نعم سم خلاص إذا بدأ خلاص لا خلاص لكن هم يبحثون في القضية لو أنه ردت عدالته ردت شهادة ثم ثاب مثلا هنا لا تقبل لكن إذا قبلت على أنه عدل ثم تغيرت حالة لا تقبل شكرا سوري. نعم هنا شرط مهم هذا ذكرت لكم قبل قليل استرعاء لا مو بيسمع استرعاء يعني تقول أقول لك اشهد يا فلان ايه يعني أمرك بتحمل الشهادة الاستعداد لتحمل الشهادة لأن الآن مثلا مسألة ليست مثل إخبار أو قصة لا أقولك اشهد يا فلان على هذا. الاسترعاء هذا له صور إما أنني أنا أمرك بأن تشهد وأنت تستعد لذلك فعلا تسمعني وتأخذ مني الشهادة هذا صورة. نعم قال أو هو يسمع فيقول شهدني أشهد أن فلان ابن فلان يشهدني على نفسه نعم. وقضى عندي بكذا ونحوه. نعم، يعني يقول اشهد كما ذكرت، اشهد اني شهدت على شهادة فلان مثل اني رأيت منه كذا، او اقر بنفسي كذا. نعم. او يسمعه يشهد عند حاكم. نعم، هذه الصورة الثانية من استرعاء. الصورة الثانية من استرعاء يسمع هذا شاهد الفرع ان هذا الشاهد يشهد عند القاضي، فيقول أشهد أن فلانا شهد عند القاضي بكذا. نعم. أو يسمعه يشهد عند حاكم أو يعزوها إلى سلم كبيع وقرب. نعم، يعني مثلا يقول مثالها أشهد مثلا أن فلانا مثلا باع كذا أو اقترض كذا، يعزوها إلى بيع أو قرض، يعني سبب يحدد سببها. نعم، طبعا هذا كله مع استرعاء، كل هذا مع استرعاء. الرواية في الحديث لا، الرواية باب الرواية غير، ولكن باب الرواية قالوا يجوز لك تتحمل الرواية لو كان ما يدري عنك الشيخ. نعم. قال الرابع تأدية الفرع بصفة تحمله. نعم، يعني يقول الفرع إذا جاء يؤدي هذه الشهادة يؤديها بصفة التحمل، كيف أنا أشهد أن فلانا استرعاني على الشهادة، أشهد أن فلانا أني سمعت الشهادة عند القاضي، يعني يؤدي يبين فيها طريقة تحمله هذه الشهادة. نعم. وتعيينه لأصله، يعني يقول فلان بفلان يعين أصله، ما يقول أشهد مثلا أن شاهدا أشهدني، لا، لابد أن يعين هذا الشخص. نعم. وإن رجع الشهود مال قبل حكم لم يحكم وبعده لم يقض ضمنه. نعم، هذه مسألة الصورة، يجون اثنين فيشهدان عند القاضي بأمر في أمر مالي، فلما أراد القاضي أن يحكم نكلا وتراجع عن شهادتهما، القاضي يتراجع عن هذه الشهادة، طبعا أظن الإجراءات النظامية الآن يعزرونهما. إيه، لكن القاضي لا يحكم وتنتهي القضية. أما إن حكم القاضي بعدما حكم وأثبت الحق لمستحقه على وجه الشهادة تراجع، نقول تعال الحكم يمضي وتلزمكما الغرامة، تلزمكما الغرامة. صورة المسألة، المدعي قال أنا أطلب هذا الرجال مليون، قام الرجال هذا المدعي جاب له شهود، حكم القاضي بالمليون للمدعي، لما حكم تراجعوا، يقال للمدعى عليه ادفع المليون وسيسدد لك المليون من هؤلاء الاثنين، فيغرمان هم هذا المبلغ للمدعى عليه. نعم. وبعده لم ينقض ضمنه. نعم. وإن بان خطأ مفتن أو قاض في إتلاف لمخالفة قاطع ضمنه، يعني لمخالفة دليل قاطع، يعني إذا أخطأ المفتي أو أخطأ القاضي، أخطأ لكن خطأهم هذا في مخالفة دليل قاطع وتسبب من خطئهما إتلاف ضمن الشهادة مثلا، سم تركوا شهادة الشهود بدون مثلا، هل هذا دليل قاطع؟ ما أظن شيء، ما أظن هذا ما هو الذي ترك عليهم قاطع دليل قاطع، مثل مثلا مثلا يعني مثلوا بهذا المثال، لو مثلا قاتل قاتل خطأ نص أن القاتل خطأ لا يقاتل، فهذا أقاده مع أنه ثبت عنده أنه قاتل خطأ، ومع ذلك ما استرعى لهذا الثبوت، أخطأ وحكم بغيره، يعني لم يتعمد وحكم بغيره، يعني يمكننا غافل، يمكننا لكنه دليل لما مثلا رأى مثلا استئناف مثلا، طبعا هذا ما ما ما ما ما ينفذ إلا في أضيق، ما تصور هذه مسألة في أضيق الأمور، لكن قصدي لو رجعت مسألة ورؤي مثلا من قضاء الآخر إن هذا أخطأ وهو قرب خطأ فإنه يظلم، مثلوا بقتل خطأ. نعم إنه لا يقع خصوصا. نعم شب. وش ايه شهود الله يحييك ويغفر والديك، قلنا لك جاء رجال ادعى على مدعي، جاء زيد وادعى على عم، فقال القاضي لزيد ائتي ببينه، فقام واتى زيد بشاهدي فشهد، قالوا فعلا هذا عمرو استقرض من زيد 1,000,000 وما رده، واضح؟ جاء بحكم القاضي، تراجعهم تابوا تراجعوا، هنا القاضي لا يحكم خلاص ما دامهم تراجعوا قبل الحكم، لأنه القاضي بيحكم بإيش؟ بالبينة صح؟ بيحكم بالشهود، تراجعوا خلاص تنتهي القضية، ما تراجعوا حكم القاضي قال فعلا الحكم أنك يا عمرو تدفع 1,000,000 لزيد، حكم نفذ الحكم. بعد كذا هم تراجعوا قال تبنى، القاضي ما ينقض الحكم ويغير الحكم يقول لا خلاص تعالوا بنقض الحكم، لا لا لا، يمضي الحكم على ما هو عليه، يلزم عمرو بأن يدفع 1,000,000 خلاص، يلزم ثبت الحكم على أغلبية الظن خلاص يستمر ما ينقض. لكن هل هذا عمرو تروح عليه غلطة كما يقال يخسر؟ لا، يقوم القاضي ويلزم هؤلاء الشاهدين بأن يدفع 1,000,000 لعمر. إيه بتسوي شهادة زور أو حتى غيرها، شهادة حق ظلموا المدعي، أنا عادي ظلم المدعي سام هنا ظلم المدعي. فذلك لماذا حصل شهادة المال في إيش؟ رجع شهود مالي. إيه لأن إذا مرة معنا في القصاص، ما أدري كان مرة معنا أو في الزاد، لو مثلا شهدوا على أن هذا قتل هذا، فإن قتل ثم أتوا وقالوا ترى شهدنا زورا يقتلون، أي يقتلون. ف هذا وجه فرق، لكن في دعوى المال لا غير. نعم الله المستعان. ختموا بهذا الكتاب تفاؤلا، الحنابلة يختمون كتب فقههم بالإقرار تفاؤلا بالإقرار بلا إله إلا الله عند الموت، والشافعية يختمون كتبهم بالعتق تفاؤلا بالعتق من النار. نعم، والإقرار هو إظهار حق للغير على وجه مخصوص، إظهار حق للغير على وجه مخصوص. نعم. المكلف المختار. نعم، يعني مكلف البالغ العاقل المختار غير المكره. نعم، فإذا اختل أحد الشروط لا يصح هذا الإقرار. نعم. بلفظ أو كتابة أو إشارة أخرس. نعم، باللفظ أو بالكتابة أو بشيء. طبعا قلنا إخبار بلفظ ليس كذلك، إخبار بلفظ هذا اللفظ توسع فيه لأنه دون الشهادة، دون الإقرار دون الشهادة، فحتى إشارة الأخرس، إشارة الأخرس نحن قلنا هناك في الشهادة لا بد أن يكتب الأخرس ليس كذلك، هنا لا، إشارة الأخرس مفهمة فيقبل منها الإقرار. نعم. قال لا علم غير إلا بالوكيل وغير موارد، يعني لا يقبل إقراره على الغير، يقبل إقراره للغير، يقبل إقراره للغير لا على الغير، لكن الوكيل والوارث يقبل إقرارهم على الغير، يعني لأن الوكيل الآن حينما يقر يقر على من؟ على موكل، وكيله هو الذي أمره بذلك فيقر فيقبل إقراره. نعم. قال يقبل إقراره على الغير إلا من وكيل وولي موارث، الولي هو ولي المجبرة أو ولي الصبي في النكاح. فهنا لا يتصور الإقرار إلا منه، لا يتصور الإقرار إلا منه، فيقر له أو يقر عليه. نعم. نعم، الإقرار يصح من مريض مرض موت. مر معنا باب المرض المخوف وماذا يصح فيه وما لا يصح إلى آخره، مر معنا. إذن هذه صفة الآن المرض المخوف فيها الهبة، فيها العطية والوصية. الآن هذه ثالثة، إقرار. الإقرار في مرض الموت يصح. نعم. نعم، يعني العطية في مرض الموت لو أعطى أحدا في مرض موته ومات، العبرة بوقت العطية ولا بوقت الموت؟ أحمد أنه قال أعطيت أو وهبت فلانا من مثلا ورثته أو من ليس بورثته ثم مات، ثم تغير الحال، إما أنه أعطى وارثا فصار عند الموت غير وارث، أو أعطى غير وارث وصار عند الموت وارث. العطية في قسم العطية يعتبر بماذا؟ بوقت العطية ولا بالموت؟ في العطية إيه؟ وقت الموت. هنا العكس، هنا العكس، الإقرار العكس. إذا أقر لوارث في حياته، يعني الآن هو أقر لوارث، وهذا الوارث لما أقر له يرث، فإن أقراره لا يقبل. ولو صار عند الموت أجنبيا، ولو أقر لإنسان ليس بوارث الآن فإن أقراره يقبل ولو صار عند الموت وارث. نعم، أعيد. نعم، طبعا إذا أقر لوارث فكما ذكرت لك لا يقبل إلا ببينة، يعني أنه فعلا أثبت بينة أنها أني أنا أخذت مثلا من أخي هذا الوارث مالا بشهود أثبت هذا، أو بإجازة الورثة. نعم. ماذا يحصل وجه التفريق؟ لأن الإقرار أقوى من الهبة، الإقرار أقوى من الهبة. الآن ولما أقر مثلا للوارث هذا، بإقراره مباشرة يثبت هذا الحق للمعطى، لكن العطية هناك حق جاهز، حق جاهز، وذاك هي أضعف، وذاك اعتبر بموته. لكن هنا لا، خلاص إذا أقر لوارث الآن ينتقل الحكم الملكي، ولو أقر لغير وارث الآن ينتقل. طيب حين هو أقر لغير وارث لا يتهم، صح ولا لا؟ طيب قلب وصار وارث، هو مش دخله. اي نعم، فالإقرار اقوى من العطية. ويصح لأجنبي ولو صار عند الموت وارثا. نعم. وإعطاء كإقرار. هنا قالوا إعطاء كإقرار، هنا كما يعني ذكر الشارحون ان هذا فيه اشكال. هذه الجملة يعني خالف فيها المؤلف نفسه. مر معنا باب العطية أن العطية يعتبر فيها حال إيش؟ الموت. هنا قال الإقرار يعتبر فيها حال إيش؟ حال الإقرار، صح ولا لا؟ ثم قال وعطية كإقرار، شلون؟ وهذه حقيقة فيها إشكال. ولكن الطريف كما يذكرون الشطاح أن المؤلف تابع فيها الإقناع، ومن أطرف الطريف أن الإقناع وقع في نفس الإشكال. فهذا يعني يدل على عظم قدر العلماء، ولكن مع عظم هذا القدر لا يعني يعني لا يتصور عدم الخطأ من البشر. نعم. ولعل لهم مقصدا في ذلك غامضا، يعني كاعتذار لهم، او يعني لعل هناك مقصد لم نفهمه او لم يفهم الشراح، ممكن، لكن بادي الامر فيه اشكال وفيه مناقضة. نعم. نعم، هنا مسألة. المرأة أقرت بنكاح شخص، قال إن أقرت بنكاح واحد لاثنان، ليس كذلك؟ لم يدعي اثنان. أقرت بنكاح لم يدعي اثنين، يعني كأنه يريد أن يقول لك إن أقرت بنكاح يدعيه اثنين فإنه إيش؟ لا يقبل إقرارها، صح ولا لا؟ إذا أقرت بنكاح يدعيه واحد يقبل إقرارها، صح ولا لا؟ المذهب لا، حتى لو أقرت باثنين يقبل إقرارها، ولهم في ذلك حل، يعني ينظرون إلى أسبق، ينظرون إلى قول الولي، يضطرون إلى فسخ النكاح، فسخ نكاحهما، لكن المذهب يقبل إقرار الاثنين لو ادعى مدعيان أو أكثر فأقرت بالجميع قبل إقراره. أما هنا المؤلف رحمه الله اختار أنه لا يقبل إقراره. نعم. ويقبل إقرار صبي له عشر أنه بلغ الاحتلام. نعم، يعني لأن الاحتلام لا يعرف إلا منه، فلو أقر قال بلغت بالاحتلام قبل، لكن لو قال بلغت ببلوغ 15 سنة لم يقبل إلا بشهادة. نعم. ومن دعي عليه بشيء فقال نعم أو بلى ونحوهما أو اتزنه أو خذه قد أقر. هنا يعني صور الإقرار كيف يكون الإقرار، يعني الإقرار هل لابد يقول أقر؟ قال لا، لو قيل لو أدعي على أحد قال فلان يطلبك 100,000 قال نعم، هذه كلمة نعم تعتبر إيش؟ إقرار. أو قال بلى كذلك تعتبر إقرار. أو قال المدعي أنا أطلبك 100 كيلة فقال المدعي خذها، هذا يعتبر إيش؟ المدعي هذا يعتبر إيش؟ إقرار. لكن لو قال خذ ما قال خذها، ما بحث لغوي، خذ ما تعتبر إقرار. لماذا؟ اي نعم، ليس فيها ضمير يعود على خذ، خذ يعني ممكن قصد، فلا تعتبر نعتبرها إقرارا. نعم. لو قال كذلك زنها، مثلا ادعى مدعي على المدعى عليه قال انا لي عندك مثلا 100 دينار فقال زنها خذها يعني بالوزن اعتبر إقرار. وقال زن بدون زنها لا يعتبر إقرار. نعم. لا خذ أو اتزن ونحوه. نعم. ولا يضر الإنشاء فيه. هنا مسألة لا يضر الإنشاء فيه، أنا حقيقة مشكلة على المسألة هذه، لكن هم شرحوها قالوا أن الإقرار لا يضر تعليقه بمشيئة، يعني لو قال نعم إن شاء الله علي إن شاء الله، تعليقه بالمشيئة لا يقطع إقراره بل يعتبر إقراره. لكن هنا إن أنشأه، وش معنى إن أنشأه؟ أنا حقا أشكلت عليه ولم أجد فيها جوابا. نعم. وله عليه أجر لا يلزمني أو من زمن خمر ونحوه يلزمه. هنا يكون صورة، صورة المسألة هذه أنه أقر بأمرين، أقر بشيء ونفاه، قال له علي 1000 لا يلزمني، علي 1000 إقرار لا يلزمني نفي، وش نأخذ بالحين؟ قال نأخذ بإقراره ونعتبره إقرار، وهذا لا يلزمني نعتبره لغو، لأنه ما دام أنه لا يلزمك لماذا تقول له علي 1000؟ قل لا يلزمني شيء علي له. فكلامك هذا مثل الاستثناء بالأكثر، لو قال له علي 10 إلا 7 لا نعتبر هذا كلامه، فهنا أيضا لا نعتبر هذا كلامه. أو قال له علي 1000 ثمن خمر، ثمن الخمر ثمن إيش بثمن؟ فحينما قال له علي 1000 ثمن خمر عرف أن هذا كلامه لغو، فلا يؤخذ بهذا بل يؤخذ بهذا بإقراره. نعم. نعم. وله أو كان له عليه ألف قضيته أو بريته فقوله. هنا كما ذكر الشارحون هنا إشكال، نحن مرة معنا في باب المعاملات أن الرد لا يقبل لا ببينة، لأن الأصل عدم الرد، صح ولا لا؟ هنا قال له علي ألف فقضيته، يعني أثبت أن عليه ألف وزعم أنه إيش قضاه. المضطرد أن يقال إثم بينة، صح ولا لا؟ هنا قالوا لا يقبل قوله بيمينه. هذه مسألة بما أن قرب من الختام، هذه مسألة اختارها الخرقي رحمه الله تعالى ومشى المذهب على ذلك، وأبو الخطاب اختار العدم، عدم القبول، يعني لو قال له علي ألف وقضيته اختار أنه يعتبر هذا إقرار كامل ولا يعتبر أنه رده، بل يطالب بالبين. وهذا يدلك على أن المذهب محرر، يعني كل نقطة في المذهب معروف من قالها، هل نص عليه الإمام أحمد أو لا، هل هي رواية أو لا، هل هي وجه أو لا، هي اختيار من، كل هذه مسائل منصوص عليها نص وفي مواطنها وفي مواضيعها. وهذا بما أن قرب الختام، الآن كم مرت علينا المسألة منذ أن بدأنا في الفقه؟ يعني آلاف مسائل. من الطبيعي جدا أن طالب العلم درس هذا الكتاب أول مرة، من الطبيعي أنه لربما أكثر من 50% لا يفهم، ومن الجيد أنه يفهم من الكتاب 60-70%، أما فهمه بالمئة بالمئة هذا مستحيل، هذا مستحيل. فإذا كان هذا أخصر المختصرات، وتجد أن الطالب تعب فقط في فهم الصور، فالإنسان يزعم أن له قدرة على أن يجتهد في كل مسألة من هذه المسائل، هذا زعم يطالب ببينة. الإنسان إذا عرف كثرة هذه المسائل وأوجه الاختلاف فيها وأوجه الأقوال وكثرة الأدلة واضطرابها وتشابهها، يعني لو قلت إني 10% اجتهدت، 50-20 ممكن، لكن في كلها هذا يطالب ببينة. ثم الاجتهاد أحبتي له شروط. نحن دائما نتكلم عن مسألة ونغفل عن شروط، نتكلم عن البيع ونقول لك يا حبيبي شرط البيع تراضي، يقول لا حين هذا مو مهم، بس البيع بيع صار له، هذا حالنا. نتكلم عن الاجتهاد، طيب الاجتهاد له شروط، فلا نسلم لهذا الشروط، إما نقول هذه شروط صعبة، طيب خلاص جبنا شروط سهلة عشان نشوف، أما أنك كونك تنفي تقول هذه شروط صعبة وبس، خلاص شروط العلماء اللي شروط صعبة ولا يكاد تصور، طيب خلاص عطنا شروط، طيب ما هي شروطك أن تستطيعها في الاجتهاد حتى نعلم. أول شروط الاجتهاد هي ملكة، الاجتهاد ملكة، يعني بعض الناس يدرس ويدرس ويدرس ويدرس ويقرأ ويقرأ ويدرس ويحط يتحس، وسبحان الله ما يعطى ملكة العلم، هذا أمر معروف عند طلبة العلم، عنده معلومات ما شاء الله تبارك الله، يعني يصب صبا، لكن ملكة الاجتهاد ما ملكها. وبعض الناس يوفق يدرس وتكون عنده ملكة، هذا أول الأمور في العلم. مثل ما قال كثير من العلماء ومنهم مشايخ يعني أحمد القائمي، يقول من زعم أنه سيمتلك ملكة فقهية في سنة أو سنتين فقد أبعد النجاح. نحن نتكلم عن وشو سام؟ لا لا نتكلم، لا هو بالعكس، نتكلم عن قضية ملكة فقهية، ما نتكلم عن اجتهاد ولا نتكلم عن تمكن، ملكة يعني مهارة فقهية، ممكن واحد مهارة فقهية ممكن تجي في سنة سنتين، ممكن يتخيلها الإنسان في سنة سنتين، حقيقة أن هذا أمر لا يتخيل خصوصا في الفقه. الفقه يعني يحتاج عشان يسري في دمك سريانا يحتاج منك عمر طويل. أولا في فهم الصور، أول شيء فهم الصور، أول شيء تفهم الصور، هذا أول نقطة. ثم تفهم أوجه، قبل الدلائل أوجه الاستدلال، كيف أنا أستدل أو لا أستدل، متى يحق لي أن أستدل. وكثير من الذين يطالبون بالاجتهاد وبالترجيح، بل أنا جلست مع أحد طلبة العلم، كبار طلبة العلم، وله تصنيف ومؤلف عن روض مربع ولم يخرج بعد، كثير منهم يأبون الأصول، أصول فقه، لا يرفضونها رفضا قاطعا، لكنهم لا يبهون بها كثيرا. وكيف لمجتهد أن يجتهد بلا أصول؟ أول نقطة في الاجتهاد عشان تعرف، عشان تدخل دائرة الترجيح، لابد تضبط الأصول ضبطا لا تماري فيه مرية واحدة، عشان تكون أهل. ما بعجينا أدلة، احنا النقطة الأولى ملكة، النقطة الثانية أوجه الاستدلال، النقطة الثانية معرفة الأدلة. كم عندك من آلاف الأحاديث، كم عندك من آلاف الآيات، كم عندك من آلاف أوجه القياس الصحيحة والباطلة. ثم أنت، هل أنت من أي المذاهب؟ هل أنت مذهب الحنبلي اللي يأخذ بقول الصحابي ويأخذ بشرع من قبلنا إذا لم يخالف شرعنا ويأخذ ويأخذ، ولا أنت من قول مذهب مالك اللي يأخذ بقول بأهل العلم؟ أنت وش أنت؟ إذن سم، هل ما حازم أن أحمد الشافعي مالك الحنبلي؟ نعم، ولا شك في ذلك. أولا هم حازوا الملكة الفقهية اللي قلت لك، اللي هي الاستعداد الذاتي، مضبوط، هذا واحد، هذا قطعا. اثنين، أوجه الاستدلال اللي هي معرفة الأصول، هذا قطعا ما فيها كلام. على قولك النقطة الثالثة اللي هي استيعاب الأدلة، هذا إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أحمد يسأل يقول متى من حفظ 100,000 حديث هل يفتي؟ يقول لا. يلا شوف حلك معه. من حفظ 200,000 حديث يا إمام هل يفتي؟ يقول لا. من حفظ 300,000 حديث يقول أرجو، يعني هذا يعني حليو. المشكلة شلون نجي نقول هذه مبالغة، ويعني ممكن الحديث واحد لخمسين سند وكذا و... طيب أنت ليه مشكلة؟ قبلنا مبالغة وخمسين سند، أنت ما هو حد الاجتهاد عندك؟ عطنا عشان نحاكمك ونتحاكم إليه. ما في، لا يعني بس الواحد يعرف وشلون يسمع هذا؟ قل لي حد الاجتهاد أن كذا كذا كذا عشان نحاكمك ونتحاكم لأنفسنا. أم خلاص كلام أهل العلم معقد ثقيل معجز، أعطونا غيره. طيب أعطونا غيره. فيعني كما ذكرت لك، يعني أن سيأتينا شرح بإذن الله شرح الزاد، وسترى علما غزيرا هناك. إذا دخلت في الزاد تقول كني ما درست شيء. أنا أبحث في سر جامعة في سكاشر التجارة، إيه شو يعني لاحظت هالشيء مثلا مسائل الزكاة، خصوصا الزكاة، ما تشرح من الفقه فيها كبير جدا. ولو امسك عقلك وفرمت على شافعي وخليك تدرس تقول لا كلام الشافعي صح، واقوم افره حطها على حنبلي تقول لا حنابلة صح، افره حطها على تقول لا، لانها محيرة. يعني اوجه الترجيح فيها دقيقة جدا. يعني الامام العراقي في ألفيته كم وضع تعارض بكم كم مرجح؟ بلغت 100. أنت هل تعرف أيها المرجح؟ هل تعرف 10 من أوجه الترجيح؟ 10، 4 ممكن ذي بسيطة ذي. لكن 10 تعرف؟ طيب نزعم أمرا، يعني الآن الرسالة من ألفها؟ أصول فقه من ألفها؟ الشافعي. نجي والله أصلا نقول والله هذا علم أصول فقه أصلا مبتدع كيف مبتدع؟ هذا يعني هذه أنا من القول صدق. أقول لكم أنا أحد الكبار طلبة العلم، قلت سألت له، جلس مع جلسة طويلة نفضته نفضا، فدخلنا على أصول الفقه فرأيته يعني يقول أصول الفقه يعني. أنا أصدمت والله أني أصدمت بكل ما تعني كلمة سم؟ لا لا ما قال ما قال ما قال, ما قال. بس قال يعني حتى ذكر يعني وأنتم طلبة علم قال ألف فيهم فلان مؤلفا ويعني أطهر هذا مؤلف فلان هذا هذا يعني ما يرد عليه بكل فكيف أنت تشهد بمؤلف يرد على هذا؟ طيب الآن الآن كمثلا شارح للروض وسترجح فيه أقل شيء أصول أحمد بالع حبلة أليس هذا أمر منطقيا؟ طيب وشو رجل إذن وأنت الآن كما ذكرت لك إذا درسنا الزاد ثقة تامة أنك بتقول والله يا أخي حسني ما درست شيء دخلنا الرو بتقول والله يا أخي والله صراحة ما بعد الروض عند الحنابلة يعتبر أول درجة المتوسطين وآخر درجة المبتدئين فرعاني بالروض لا شيء عند الروض عند الحنابلة هذا حقيقة يا إخوان أجينا جينا جينا جينا جينا المنتهى والإقناع ما بعد وصلنا حتى إحنا وصلنا المنتهى والإقناع تونا يعني شفنا شيء طيب جلين جلين لعقبة لينصاف ذلي فيه آلاف المسائل ثم نزعم أننا نرجح بين المذاهب الأربعة طبعا من سلك هذه الطريقة مقلدا فيها لا يثرب عليه هذا لابد أن تعرفه يعني نحن هنا نتكلم هذا الكلام ما ننتقد ونستقل شأن العلماء أو طلبة العلم لا لكن مثل ما أن مدرسة الترجيح تنتصر لمدرستها بأشياء أليس كذلك مثلا يقولون والله هؤلاء مقلدون هذا إذا قال لهم أحمد شيء يروحون وراه أليس هذا يقال طيب وهم لا يستقلون الفقهاء صح ولا لا بل هم يقولون الفقهاء والحنابلة غيرهم أهل العلم فهي مسألة كذلك أنت لا تفهم هذا الكلام أنه تقليل من شأن أحد أو يعني استحقار لا لكن أنت في يعني في هذه مدرسة تعرض أدلتها وأوجه قوتها وضعفها وهذه مدرسة تعرض أدلتها وأوجه قوتها وضعفها لكن أنت يعني يا من تريد أن يعني تسلك أحد الطريقين جيد أن تعرف هنا وش فيه وهنا وش فيه عشان تكون على بصيرة عشان تكون على بصيرة أنك أنت في النهاية بتختار تقول الله فعلا بختار هذا وبختار هذا طيب أنا سمعت من الطرف هذا بسمع الطرف هذا بسمع الطرف هذا حتى يكون لي أوجه اختيار أنا كما ذكرت لك هذا اللي اسمه أخص مختصرات يعني تعبنا فيه وقعدنا فيه حوالي سنة وأصلا ليس بحقه سنة هو أكثر من سنة لكن أنا أردت ذلك أردت أن أعصر عصارة تحمس طالب العلم لأننا يعني كنا مر علينا زمان يعني كتاب ثلاث فصول قلت ثلاث فصول أربوض فهذا كان يفتر طلبة العلم حقيقة لأنه يتحمس ثلاث سنين مع بعض ثلاث سنين توه في ثلاث فصول توه في أداء مشي الصلاة ثلاث سنين يعني راحت طيب متى بصير يعني إن شاء الله شيخ فحينما الطالب يعني يستطيع يوفق العز يعني ينهي هذا الكتاب في فترة وجيزة يعطيه حماس وقود للأمام هذا اللي تعبنا فيه هذا هو أقصى مختصرات ولم نذكر أدلة ولا شيء فما بالك بأن الإنسان يعني يرتقي هكذا يضع رجله على مرتبة أعلى منه بدرجات يعني كأنه طوله متر ويبي يحط رجله على ألف متر هذا هو بيتكرفس على رأسه ياخذ خمس دورات فبعيد نعم يا شيخ أول مسألة كانت مسألة قضية تحرير المذهب أي وهذا في مشهود الحنابلة من جميع المذاهب أشد المذاهب تحريرا أقوالهم إليهم الشافعية والمالكية والحنفية أي نعم طبعا هو شيخ كل مذهب له طريقة في التحرير كل مذهب له طريقة يعني مثلا الحنفية أقسم أنه أقوال إمام وأقوال إيه إيه صدقت صدقت هذا بالحالة بالحالة يشهد الحنابلة وبالحالة عشان تحرر المذهب بدقة تحتاج سنين. ولكن ذكرت لكم سألت اثنين من كبار طلبة العلم في الرياض عن مسألة التسبيع في غسل الفرجين، أحدهما أعطاني قول بعيد تماما وهو يشرح كتب المذهب، والثاني أعطاني قول مع أنها منصوص عليها في الزاد، منصوص في الزاد عليها، قال أعطاني قول بالقياس، قال يلزم من قولهم كذا بس ما قطع بها. إذن تحرير المذهب لذاته فقط عشان تعرف المذهب وش بالضبط، وش أقوال المذهب، وش الأوجه، وش الروايات، وش وش وش تحرير المذهب، بس هذا يبي له سنين. فقالك عاد تبي أي، لكن من سارع الدرب وصل، والموفق من وفقه الله. يعني أنت لا تظن أنك مثلا حينما يعني تعطى هذه التصعيبات أنك لا لا، ترى كما ذكرت لك أول نقطة، العلم ملكة، الله يهب العلم لمن يشاء. بعض الناس والله بذلهم في العلم قليل وأعطوا منه كثير بركة، وبعض الناس بذلوا فيه كثير وأعطوا منه قليل. فأنت كلما صدق إخلاصك واطراحك بين يدي الله عز وجل فعلا يعني تشعر بافتقارك إلى الله في تحصيل العلم وتسلك طرق الجادة في العلم، الله أكرم الأكرمين يعطيك. نعم. قال وله أو كان له عليات قضيتم وبرئتم منهم فقوله نعم، وإن ثبت لبينة أو عزاه لسليم فلا. طبعا هذه المسألة الثانية فرع عن أنه يقبل قوله، واضح؟ المسألة الثانية هذه فرع عن أن من قال له علي ألف مقضيته يقبل قوله، لكن إذا قلنا ما يقبل المسألة الثانية ما تجي أصلا معنا. المسألة الثانية هذه وش أعدها؟ قال وإن ثبت لبينة أو عزاه لسليم فلا. يعني قال له علي ألف وقضيته، قلنا أنه يقبل قوله صح؟ طيب ثبت ببينة أنه لم يدفع، لا يقبل قوله صح؟ إذا قلنا أصلا لا يقبل قوله من البداية ما نحتاج المسألة الثانية. قال وإن ثبت ببينة أو عزاه لسبب، يعني قال قضيته له علي ألف في قرض فقضيته، بين هذا الألف وشه، ما دام أنه بين لا يقبل قوله فقضيته لا يقبل، لكن لو قال له علي ألف فقضيته فقط قبل عندهم في الرواية الأولى التي اختيار الخرقي، أظن ما أدري هل هي رواية أو أنها قول الخرقي وجه. نعم. وهذا قال الوزير بن هبيرة يعني لا ينبغي القاضي الحنبلي أن يقضي بهذه. نعم. باختيار الخرقي معنى المذهب، بل يعني شددوا في ذلك. نعم. والسبب عدم أنا هذا اللي أقول لك أنا أظنها وجه، ليس من ليس رواية من أحمد. أبو سالم لا ينبغي القاضي الحنبلي يأخذ هذه الرواية لأنها مناقضة للأصل العام. الأصل أنها ما دفع. أي صحيح. أي. قال وإن أنكر سبب الحق ثم ادعى الدفع بيئة لم يقبل. وإن أنكر سبب وإن أنكر إيش؟ سبب الحق ها؟ ثم ادعى الدفع. نعم. نعم. وإن أنكر سبب الحق فثبتت بينة، هنا في كلام مقدر، وإن أنكر سبب الحق وثبت هذا الحق ببينة. نعم. وإن قال وإن أنكر سبب الحق ثم ادعى الدفع ببينة. نعم. يعني صورة المسألة جاء قال له ادعى عليه أنك اشتريت مني بألف، واضح؟ فقال لم أشتري منك. الآن هو أنكر إيش؟ سبب الدعوة، لم أشتري منك. ف قام هذا المدعي وأثبت البينة، ثم أتى هذا بالبينة المدعى عليه وادعى هو في النهاية في الأمر الأول إيش؟ أنكر، ثم قال لا جاب بينة أني دفعت. هو الآن لما أنكر السبب ثم جاب بينة أني دفعت كأنه كذب نفسه، ليس كذلك؟ خصوصا ثبتت ببينة فلا يقبل. واضح؟ نعم. قال من أقر بقبض أو إقباض أو هبة ونحوهن ثم أنكر ولم يجحد إقراره ولم يجحد إقراره إقراره ثم أنكر ولم يجحد إقراره ولا بينة وسأل إحلاف خصم لزمه. صورة المسألة، أقر بقبض يعني طاح الرجال وباع في المحكمة، فقال له كاتب العدل هل قبضت الثمن المبيع؟ فقال نعم، وهو لم يقبض، ثم رجع وقال لخصمه أعطني ثمن المبيع، فقال له الخصم ما عندي لك شيء. ذهب هذا مرة أخرى ورجع إلى كاتب العدل أو القاضي فقال لم يعطني، فقال له القاضي أنت أقررت عندي أنك قبضت صح ولا لا؟ قال فإن لم ينكر إقراره، قال نعم أنا قررت أني قبضت لكنه في الحقيقة لم يعطيني ولا بينة، ما في شهود تدل على أنه قبض، شو الحل؟ الحل لهذا أن يقول خله يحلف أنه أعطاني بس، لأنه الحين أقر أنه قبض وهو ما قبض، فما نفتح ملف جديد كبينة أو كدعوة جديدة، أنت قريت خلاص، ليس له إلا أن يحلف خصمه أنه دفع المال إليه. هذا صوت المسألة. قالوا إن أقر قبض ثمن المبيع أو هذا الراهن دفع الرهن إلى مرتهن، يعني أقبض أقبض المرتهن الرهن أو هبة ونحوهن، نعم، ثم أنكر ولم يجحد إقراره ولا بينة، نعم، وسأل إحلاف خصمه لزمه، نعم، يعني ويؤاخذ الخصم بنقود، نعم، إذا ما حلفنا. قال من باع أو وهب أو اعتق. لا، هنا أظن مسألة، لا ممكن هنا في فرق، هل إذا نكل يقر؟ هنا الآن إذا نكل من إذا نكل في هذه الصورة من الحلف هل يحكم عليه بالنكول؟ ما أدري، أحتاج الراجع، لأنهم لما يعني يمكن يعني تحمل على أن يحكم عليه بالنكول، ممكن احتمال. نعم. ومن باع أو وهب أو اعتق ثم أقر بذلك لغيره لم يقبل ويغرمه لمقبل الله. نعم. وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد هذا صورة المسألة، باع شيء، لما باعه قال هذا البيع لفلان، هذه السلعة لفلان، باع السيارة، زيد باع السيارة لعمر، اشتراها عمر وخلص، لما شراها قال اسمع ترى هذه السيارة لخالد، هل يقبل إقراره هذا بعد البيع؟ لا يقبل، ويلزمه سيارة لخالد. واضح؟ طيب المسألة الثانية، لما باعه زيد باع السيارة لعمر قال، ما قال هي لخالد، قال لم تكن ملكي أصلا، بعتك شيء ليس في ملكي. واضح؟ فإن أثبت ببينة أنها فعلا ليست ملكه فسخ البيع، فسخ البيع، وإلا لم يفسخ. نعم أعد. قال من باع أو وهب أو اعتق ثم أقر بذلك لغيره لم يقبل ويغرمه لمقر الله. واضح؟ لمقر الله. نعم. الثانية، قال لم يكن ملكي ثم نعم. ملكته بعد قبل البينة. نعم قبل البينة. نعم. نعم أحسنت. نعم صورة المسألة هذه الآن هو باعه، وهذه تصير بالأسواق، باعه ب100,000 ثم فعلا هو من ملكه، لما شافها راحت ب100,000 راح شراها، يعني الحين زيد باع ما ليس في ملكه لعمر ب100,000 وعمر اشترى، لما شاف فيها 100,000 قام زيد ذا وراح لي خالد صاحب السيارة الأصلي قال له تبيعني موترك؟ قال بعتك ب80,000. قام زيد قبض 80 أعطى 80 لخالد. أي الحين قام هو قال لا أنا بيعتي ذي لك ما بيها، برجع سيارتي. لا هي ما تصور كذا، يعني تصور كذا لكن صور الأمثل لا، أنه أعطى خالد قيمة أغلى، أعطى 120 وباع هذه ب100. تجي كذا ما وجدت معي، هي واضحة في ذهني لكن اللهم صل وسلم وصلى الله لا إله إلا الله. زيد باعها لعمر ثم اشتراها من خالد، اشتراها من خالد، ولما اشتراها من خالد لم تعجبه بيعه، البيعة اللي باعها ليش على عمر، فراد أن ينقض هذه البيعة، واضح؟ وضحت؟ فإن أثبت أنه لما باعها في المرة الأولى ليست ملكه البيع إيش؟ باطل، إن لم يثبت لازم. هذا الصورة لا، هذه الصورة الأولى فيها الإقرار للغير بالحق، هنا فيها نفي الملك. هذه قال ما قال أنا ما كنت أملكها، لا قال هذه السيارة ما قال ما أملكها، قال هي لفلان، لكن هذه قال لا ما أملكها، نفى البيع نفى الملك. طبعا قال ما لم أكذب بنحو قبضت ثمن ملكي. لو قال في وقت العقد قبض ثمن، يعني أثبت عمر أنه قال قبض ثمن ملكي، خلاص فم يلزمه وغالي إليه. نعم. يعني في حدود الله يقبل رجوع المقر مطلقا، في حدود الله، أما في حدود البشر إذا أقر مثلا أن لي على فلان كذا ثم أراد أن يتراجع، أن لي على فلان مثلا مال وأراد أن يتراجع عن إقراره لا يقبل، ثبت. أما بحق الله لو أقر وأقر وأقر ويرجع يقبل رجوع. قال له علي شيء وكذا، هنا اسمها الإقرار بالمجهول، نعم، أو بالمجمل، نعم. وإن قال له علي شيء وكذا مال عظيم ونحو وأبى تفسيره حبس حتى يفسره، نعم. ويقبل بأقل مال وبكلب مباح، نعم، يعني صورة المسألة قال له علي شيء، له علي مال، مال عظيم وهكذا، أقر بشيء مبهم. الآن من اللي يفسر هذا الكلام؟ هو إن فسره الحمد لله، أبى حبس يسجن حتى يفسر، تمخض الجمل فولد، قال أنا قلت له علي مال عظيم لكن المال العظيم هو ريال، ها ايش رأيكم؟ لا بعد قال كلب مباح، كلب صيد، يقبل إقراره، يقبل، لأن له مال مجمل يفسر بأقل الأشياء، وهذه قاعدة منطقية، يعني إن إذا أحد ادعى نفي شيء يثبت بأفراده بأقل أفراده. نعم. وقال مال عظيم. إيه ما عنده الريال عظيم. قال لا بميتة أو خمر أو قشر جوزة ونحوه. هنا لست أموال. إيه ليش أموال؟ ميتة خمر قشر ما هم مال، فما ما يقبل. نعم. ولهم ثمر في جرام أو سكين ذلك يلزمه الأول. يعني قال له علي تمر هذه له علي تمر هذا الأقرار في قراب في كرتون في خشبة ما علينا يعتبر قراره بالأول واضح؟ نعم. له علي سكين هذا الإقرار هذا الإقرار فائدة هذا أن الجراب لا يتبع التمر وقراب السكين لا يتبع السكين لا يثبت إلا التمر والسكين فقط لو قال عليه علي فص في خاتم لا يلزمه إلا الفص خاتم ما يلزمه نعم يعني لو قال له عليها شجرة نخلة أو هذه كالنخلة له هل معناها أن الأرض له؟ لا مثل تمر في جراب نخلة على الأرض هل الأرض له؟ لا ليس له نفس المسألة وبأمة ليس إقرارا بحملها يعني لو أقر بالأمة ممكن الأمة لفلان لكن حملها له واضح هذا تصور مثلا لو أنه باع الأمة مثلا سم أو زوج الأمة نعم أحسنت لو أنه زوج أمته وباعها وزوجها عبد أو حتى تحر فالولد الآن لمن للسيد إذن كونه أقر بأن الأمة لفلان لا يعني إقراره بحملها نعم قال له بستان يشمل أشجاره يعني لو قال له علي بستان البستان كلمة بستان معناها أشجار فهي تشمل هذا الأرض وأشجار نعم قال وإن دعا أحدهما صحة العقل والآخر فساده فقوله دع الصحة نعم لأنها الأصل هذه صورة المسألة تبايع أي يوم راح أحدهما من المشتري أو البائع يعني تراجع فقال ليس لي حيلة إلا أن أذهب إلى القاضي وأقول بعته مثلا بإخلال بأحد شروط البيع مثلا بعته وأنا مكره أو مثلا بعته مثلا وأنا لا أعلم الثمن يأتي بأحد شروط البيع ويقول أنني بعته بيعا فاسدا لا يقبل بل يمضى أن هذا البيع صحيح لأنه الأصل نعم قال الله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب اللهم صل وسلم على رسول الله هذا دائما العالم وطالب العلم يرد العلم إلى عالمه والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وهذا فيه تذكر أن طالب العلم خاصة إذا أراد مثلا أن يدرس أو يدرس أو يفتي دائما يتذكر أنه سيقف بين يدي الله عز وجل لأن منصب العلم يعني فيه جاه وشرف ومكانة بين الناس فإذا تذكر أن هذا الجاه والشرف ومنزل بين الناس ستذهب ولن يبقى إلا إليه المآب اتعظ واعتبر نعم كلام البلباني فيه سم كلام البلباني فيه هذا ايه قال قد من الله كريم فراغ بكتابة هذا المختصر نهار ثلاثاء ثامن المحرم الحرام سنة 63 وألف أحسن الله ختامها بخير وكفى المسلمين فيها كل هم وضيق ببنان مؤلفها أحقر الورى المتقي إلى دعاء كل أحد لا سيما الفقراء محمد بن بدر الدين عبد القادر الخزرجي البلباني الحنبلي عفى الله عنه وغفرته ولوالديه ومشايخه ومحبه ولجميع المسلمين ونسأل الله أن ينفع به قارئه وسامعه وكاتبه مطالعه إن جوده عميم وفضله جسيم وأن يتقبل أعمالنا ويغفر أوزارنا ويعتق رقابنا ويصلح عالميتنا وأسرارنا وأن يوافقنا بتقصيرنا ويلبس بأفعالنا وأن يجعل باطننا كظاهرنا وسرنا كعلانيتنا وأن يوفقنا لما فيه صلاحنا ويجنبنا ما فيه هلاكنا وأن يلحقنا بالسلف الصالح ساداتنا وإن كنا مقصرين في أعمالنا إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الحمد لله أيضا أنتم اكتبوا انتهى من شرحه ورث شهر شعبان عام 48